الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. It was at the end of the great historical debate in the Royal Albert Hall, London, on the 7th of July. في نهاية المناظرة التاريخية الكبرى التي تمت في قاعة ألبرت الملكية بتاريخ 7 جولاي 1985 بين البروفيسور فلويد كلارك من الولايات المتحدة الأمريكية والسيد أحمد ديدات من جمهورية جنوب أفريقيا، والتي كانت بعنوان هل صلب المسيح، والتي استغرقت 4 اجتماعات. واجه الدكتور أنيس شروش السيد أحمد ديدات لأول مرة خلال جلسة السؤال والجواب لهذه المناظرة هذا الفلسطيني المتحدث والذي يحمل الجنسية الأمريكية، فصيح وطلق في الكلام وذو ملابس أنيقة جعل الناس يظنه خطأ باكستانيا. فلنستمع إلى لغته الإنجليزية التي يجيدها ولغته العربية الأكثر إجابة لها، فلنسمع إليه حين يسأل ولنسمع رد ديدات عليه. If the Quran is indeed from God, does it contradict itself in as much as it says, سلامٌ عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّا. Therefore, Jesus was born, he died, and he rose again. The second question. I'm sorry. The rules of the game is to ask one question and get the back so that other people will have a chance. Right. Thank you. Now the question is directed to Mr. Didat. Didat. Thank you. The verse in question is وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, which translated means, so peace is on me, the day that I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised to life again. The day that I die, it is not that I died. It's not died, it's in the future. Mr. Didat did not know. لم يكن السيد ديدات يعلم أنه كان تحت المتابعة خلال محاضراته في جولاته في بريطانيا. ففي نهاية إحدى محاضراته في قاعة مدينة برمنغهام وخلال فترة الأسئلة التي تعقب عادة محاضراته، تقدم إليه الدكتور شروش ليتحداه في مناظرة علنية. ومن حسن الحظ استطعنا أن نلتقط تسجيلا بالفيديو في عصور الإلكترونيات للدكتور شروش لنقدم لكم هذا الشريط التاريخي. أنا يحييكم بكل محبة واحترام. I greet you in love and respect. You have spoken eloquently and forcefully, but I want to challenge you anywhere in the world to meet me and debate any topic you dealt with, because you have given these people, whom I respect as knowledgeable people, misinformation, and as an Arab, I take great pride in saying that our great prophet is a great man indeed. But my question is, following the chairman's suggestion, is would you believe dear brother, I still haven't got the name, it doesn't matter. Anis. Sounds more Pakistani than the name, Anis. However, brother Anis, I accept your challenge. And I'm giving you a blank check to hire the Royal Albert Hall. On the subject, you can choose, I give them to you. We have already discussed the crucifixion. And we don't want to bore the people with the same thing again and again. You can choose subject like, is Jesus God? Is Jesus God? Because I know the Christians, I don't know whether you are one of those, but the Christians as a whole, they believe that Jesus Christ is God incarnate. Is Jesus God? Or is the Bible God's word? Or the truth about Trinity? Or Jesus man, myth of God? It's all being recorded. I think we can get a take of that. As it is Jesus God, or is the Bible God's word, or the truth about Trinity, or the Jesus went with our God. No. Then all of them, then you do, who book the hall for 4 or 5 days consecutively. No. It is you, my brother, who challenge me. You see, I paid for the Royal Albert Hall. An American, he was gentleman enough. He was gentleman enough to have a dialogue with me. For that, because I suggested to him, I pay for the hall, I advertise. Thank you very much. Right. Now, if I can have that in writing from you, before you go away from the hall, I would like to have this in writing from you, your name, address, and where you are, and then I can give you a date. You know, give you a date. Any date that suits you in September, or after, you have to go after winter. September, because beautiful. So you hire the hall, and you tell me, I will make it my duty, dead or alive, to be there. Dead or alive, I'll be there. Note that during Mr. Didat's acceptance of the Christian's challenge, لاحظ أن ديدات في رده كان يظن أن شروش باكستاني. وخلال تبادل الكلمات في برمنغهام لم يتم الربط بين المتحدي هنا والسائل في قاعة ألبرت البريطانية. ولو لم يكن لدينا أجهزة فيديو لضاعت كل هذه المعلومات التاريخية. ولولا هذه الأجهزة لم نستطع التأكد من السائل في قاعة ألبرت الملكية في 7 يوليو والمتحدي في 15 يوليو. لقد كان شخصا واحدا. وفي يوليو سنة 1985 كان موضوع المناظرة هل عيسى رب؟ والموعد حدد بواسطة السيد أحمد ديدات والدكتور أنيس شروش. ولكن الدكتور شروش وفي الرسالة المؤرخة في 14 أغسطس غير العنوان وترتيب اللقاء، فقال في رسالته: أولا العنوان، هل عيسى في حاجة لأن يكون ابن الإله؟ ثانيا المتكلم الأول أحمد ديدات 50 دقيقة. ثالثا المتكلم الثاني دكتور أنيس شروش 50 دقيقة. رابعا المتكلم للمرة الثانية أحمد ديدات 10 دقائق. خامسا المتكلم للمرة الثانية دكتور شروش 10 دقائق. سادسا التعليق النهائي لديدات 5 دقائق. سابعا التعليق النهائي لشروش 5 دقائق. فأرسل ديدات يطالب دكتور شروش بالوقوف عند كلمته الأولى دون تغيير، فقال: أتمنى أن تصلك رسالتي هذه في الوقت المناسب، وأعترض على تغييرك للموضوع من موضوع قوي مثل هل عيسى رب إلى موضوع ضعيف لا يستحق البحث مثل هل عيسى في حاجة لأن يكون ابن الإله. وقد اتفقنا ونحن في بريطانيا على موضوع هل عيسى رب، وهذا موضوع قوي ويستحق البحث. هل أنت لا تؤمن بأن عيسى إله؟ إذا كنت لا تؤمن بأنه إله، فلماذا لا تغير الموضوع أصلا؟ هل بردت رجلاك؟ أنت تعلم أن الجميع ينتظرون بحث هذا الموضوع. لماذا لا نمضي عليه كما اتفقنا؟ يتحدث المتكلم الأول أيا كان 50 دقيقة، والمتكلم الثاني 60 دقيقة، ثم يتكلم المتحدث الأول 10 دقائق كخاتمة كما حدث بيني وبين الدكتور كلارك. ولكي تظهر بصورة عادلة ومنصفة يقوم المقدم برمي قطعة نقود أمام الجمهور. وقد كنت متحمسا لهذه الفكرة خلال مكالمتك معي بالهاتف، هل نسيت هذا أيضا؟ وفي 15 سبتمبر سنة 85 وافق الدكتور شروش على الموضوع الأصلي، هل عيسى رب؟ ولكن ما زال شروش يحاول تغيير المناظرة. 50 دقيقة للمتكلم الأول، 50 دقيقة للمتكلم الثاني، 8 دقائق كخاتمة للأول و8 دقائق كخاتمة للثاني. وحتى الدقيقة 15 قبل بداية المناظرة لم يتفق على طريقة الترتيب. وأخيرا وافق ديدات مكرها على اقتراح دكتور شروش غير العادل، متوكلا على الله سبحانه وتعالى. دكتور شروش خسر المناظرة، وسوف نترك الحكم على المناظرة للمشاهدين الأذكياء. Between one. Good evening, everybody. أسعد الله مساءكم جميعا. وأهلا بكم هذه الليلة في قاعة ألبرت هول. من المهم في مناظرة من هذا القبيل أن نفهم طبيعة اللقاء الذي جئنا من أجله. وأعتقد أن هذه مناسبة تاريخية تتيح لأتباع الديانتين من مسيحيين ومسلمين فرصة للاستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر. أتحدث الليلة بوصفي رئيسا لهذا الاجتماع. إنني مسيحي ملتزم واسمي كلايف كالبر، كذلك فأنا أمين عام هيئة التحالف الإنجيلي. ويسعدني أن أرحب بكم نيابة عن كلا المتحدثين اللذين يشعران بمنتهى السعادة لامتلاء القاعة إلى هذا الحد. Who are thrilled that this hall is so full tonight. It's good that you've taken the time to come to this important occasion. You may be wondering when you yourselves would have an opportunity in participating in this debate. And after our two main speakers have delivered their initial address, there will be an opportunity for you to write down any question that you may wish to have answered on a piece of paper. And then the stewards will collect it and will bring it down here in order that it may be drawn impartially from a bin containing all the questions that we receive. And with whatever time we have left, such questions as can be answered will be answered. There are certain rules governing this debate. We would like to request that there be no cheering, that there be no overt partisan activities, no waving of banners or anything similar, and no chanting. That is because we believe this is an opportunity to learn and to hear, not just to shout for our respective positions. After the main speaker has spoken, you may greet his contribution from both sides with polite applause, which will not be extended, and we would ask you to observe that, and we would ask that those from both perspectives applaud both speakers. We are grateful to them for giving their time and their energies in coming to share in this important debate. There is one other thing that needs to be stated very firmly. Once you are in your seats, we request that you do not leave your seats unless it is absolutely essential. We would ask that you do not move up the aisles, and we would ask that in no way do you ever attempt to break through the extensive security cordon to come onto the platform. That would not be in order or fitting as part of this debate, and we would ask you just to observe those few limitations. والذي أود أن أفعله في هذه المرحلة هو أن أقدم لحضراتكم كل من المتحدثين، وكما سبق أن قلت فإننا سعداء جدا باشتراكهما في هذه المناظرة الهامة. والآن أطلب من السيد أحمد تومسون أن يقدم لنا مشكورا السيد ديدات تقديما موجزا. Good evening. مساء الخير وبسم الله. أعتقد أن كثيرا منكم له سابق معرفة بالسيد أحمد ديدان، فقد جاء إلى إنجلترا مرات عديدة من قبل، واشترك في شهر يوليو من هذا العام في مناظرة شبيهة بهذه. والسيد ديدان هو مدير المركز الإسلامي لنشر الدعوة في دوربان بجنوب إثيوبيا، وقد عكف على دراسة الكتاب المقدس والقرآن الكريم مدة طويلة من الزمن. وطبيعي أنه يؤمن بوصفه مسلما بأن القرآن هو آخر وحي أنزله الله للبشرية على خاتم الأنبياء والمرسلين. وكثير مما سيعرضه من وجهات النظر يستند إلى ما جاء في القرآن الكريم، ومع ذلك فهو مهتم بدراسة الكتاب المقدس الذي لا يتضمن إنجيل النبي عيسى باللغة الأصلية وهي الآرامية، وإن كان يعتبر وثيقة مثيرة للاهتمام. وأود أن أسترعي انتباهكم إلى الآية 61 من سورة آل عمران، وهي موجهة في المقام الأول للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إلى جميع المسلمين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فبالنيابة عن السيد ديدات وعن جميع المسلمين، أود أن أقول لعننا الله إن كانت المعلومات التي يشير إليها القرآن الكريم كاذبة. يسعدنا أن نرحب على المنصة بالقس فريد مصابني من ولاية فلوريدا، الذي يشتغل في حقل التبشير بصفة عامة، وقد جاء الليلة بدور مرافق للدكتور أنيس شرش. والآن أقدم لكم الدكتور أنيس بإيجاز. أنيس فلسطيني الجنسية، وقد صار لاجئا في الأردن عام 1948، ثم سافر إلى الولايات المتحدة وتلقى علومه في ميسيسيبي، حيث نال درجة بكالوريوس في الآداب وفي اللاهوت، وهو متزوج وله 3 أولاد وبنت واحدة. وأنيس يعمل في حقل التبشير منذ عام 1966، وهو يسكن في مدينة موبيل بولاية ألاباما، وحائز على درجة دكتوراه في اللاهوت. نحن نرحب بأنيس بهذه الليلة أحر الترحيب بعد رحلته الطويلة عبر المحيط الأطلسي. بعد لحظات سيبدأ كل من المتحدثين بإلقاء كلمته، وسيتحدث كل منهما لمدة 50 دقيقة، وحين يبقى من الوقت المخصص له دقيقتان سوف ألمسه برفق على المرفق، وإذا لم ينتهي في الوقت المحدد له سأقف وألف ذراعي بمودة حول كتفه وأحثه على الجلوس، ولكنني واثق من أن ذلك لن يكون ضروريا. فليتفضل الأخ أنيس أولا. We would urge you to accept that and recognize that the best testimony you can give for whichever position of faith you take will be seen in conduct, not in words. And however much you may wish to make a point in words, the attitude and conduct that we all have towards each other tonight will show far more of our faith than any words we might use. So let us act in courtesy and in gentle cooperation together tonight. That's going to be the spirit of this debate. That's the way we're going to handle it. And if there is any need for any interjection, then I will come to this microphone and we'll make an interjection. In a few moments, both our speakers are going to speak to us. They will speak for 50 minutes each. I will gently touch them on the elbow when they have 2 minutes left. 2 minutes left. If they don't finish on time, I will stand up and place a brotherly arm around their shoulder and encourage them to sit down, but I'm sure that won't be necessary. We're going to be very democratic about this. We're going to spin a coin to see who goes first. I'm going to ask Mr. Ahmed Thompson if he'll spin the coin. He has one in his hand. I'm going to ask Anish Sharosh if he'll call in the air, and we'll see what happens. Anish has called heads, which will give him the choice if he is correct of who goes first. If it is tails, Mr. Didat will have the choice of who goes first. It's tails, Mr. Didat, you have the choice. Mr. Sharosh goes first. Thank you very much. إنني أحييكم جميعاً باسم إنني أحييكم جميعاً باسم يسوع الناصري وابن بلدي. يقال لنا في مدينة الناصرة لا تذهب لزيارة صديق فارغ اليدين. ويسعدني جداً في هذه الليلة أن أقدم هدية لصديقي أحمد ديدات الذي ألتقي به شخصياً للمرة الأولى. كما أود أن أقدم لرئيس الشمالسة هدية خاصة وهي مفتاح مدينتنا موبيل بألاباما، وتهدى للذين يقدمون إسهاما هاما لا لمدينتنا فحسب بل ولغيرها من المدن. ولجميع زملاء السيد ديدات أقدم علامات خاصة للكتاب المقدس من بيت المقدس تبدو فيها صورة قبة الصخرة ومعالم أخرى في المدينة. أعتقد أن كثيرا منكم يجلسون في القاعة منذ وقت طويل، وبعضكم قدم من أماكن بعيدة. لقد حان الوقت لأن تقفوا معي بضع لحظات، فهلا تفضلتم بالوقوف؟ وفيما أنتم كذلك أود أن أشرككم في ممارسة اعتدتها، فأنا أقرأ الكتاب المقدس بلغتي العربية راكعا وأقرأه على الناس واقفا احتراما وإجلالا له. أرجو من الذين أحضروا معهم نسخا من الكتاب المقدس كما اقترح ذلك السيد ديدات في إعلاناته أن يفتحوا الكتاب، وسنقرأ الآيات الثمان الأولى فقط من الإصحاح الأول من الرسالة إلى العبرانيين. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له ملائكة الله، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار، وأما عن الابن كرسيك يا إلهي إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. And of the angels he says who makes his angels spirits and his ministers flame of fire, but to the son he says your throne O God is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Thank you and be شكرا safe. والرجاء الجلوس. The distinguished governor. وقف حاكم فلسطين الروماني المشهور بيلاطس البنطي على شرفة تطل على الجمهور المحتشد أمامه في ساحة قلعة أنطونيوس ببيت المقدس حيث كنت أقيم قبل هجرتي وأوجه إلى الجمهور المضطرب سؤالا هاما جدا، وهو: ماذا أصنع إذن بيسوع الذي يدعى المسيح؟ وفي هذه الليلة وبعد مضي 1953 عاما على هذا الحدث التاريخي، لا يزال مصير كل حي مرهونا بكيفية الإجابة على هذا السؤال. أما جواب الجمهور في ذلك الصباح الباكر فكان أسلوب، وأما السبب الذي قدموه لبيلاطس فهو وفق شريعتنا لا بد من قتله لأنه جعل نفسه ابن الله. To die because he made himself the son of God. وقد ألعن بيلاطس لطلب الجمهور خشية قيام ثورة خطيرة وإرضاء لكهنة اليهود الغيور، بالرغم من إعلانه الصريح 3 مرات لست أجد فيه علة واحدة. وبعد مرور 600 عام على هذا الحدث يصف القرآن الكريم يسوع بأنه غلام زكي، أي مطهر من الذنوب. والسؤال الذي أطرحه عليكم الليلة هو: أكان يسوع الناصري كذابا أو معتوها، أم كان كما ادعى إلها؟ المخلوقات والعقول والتاريخ تشهد بوجود الله، والديانات هي ثمرة جهود بشرية جبرية للتعرف على الله. هكذا يقول الفلاسفة واللاهوتيون والمؤرخون. ولكن مهلا، أود أن أطرح عليكم السؤال التالي: هل الله مفقود حقا؟ وهل نحن بحاجة للبحث عنه؟ ألسنا نحن الضائعين ولذلك فهو يأتي للبحث عنا من خلال يسوع المسيح؟ ومرة أخرى أود أن أسترعي انتباهكم إلى الآيتين 3 و4 من الإصحاح الرابع من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوبا فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تعطى لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تعطى لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. الكتاب المقدس هو أروع كتاب على وجه المعمورة، وهو مكون من 66 سفرا دونت خلال فترة امتدت 1500 عام، واشترك في تدوينه ما يربو على 40 مؤلفا، منهم الملوك ومنهم الرعاة، منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، ومنهم المسنون ومنهم الشبان ومنهم صيادو الأسماك. ولكن هذا الكتاب يحمل في طياته الدليل على أنه كلام الله الملهم والمعصوم، لأن المؤلف الحقيقي واحد وهو الروح القدس. وأنا أقرأ عليكم الآيتين 20 و21 من الإصحاح الأول من رسالة بطرس الثانية. عالمين هذا أولا، إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. نحن نعلم أن الكتاب المقدس كتاب ملهم لتحقق النبوءات التي جاءت فيه، وهي نبوءات سبقت الأحداث بقرون عديدة. كذلك فإنه أسهم في تهذيب أخلاق كل مجتمع إنساني آمن به وعمل بتعاليمه. أضف إلى ذلك أن صحة الكتاب المقدس تعرضت للطعن، ولكن لم يقم الدليل على بطلانه. فقد أثبتت الوثائق التاريخية والمخطوطات القديمة صحة هذا الكتاب، كما أثبتتها المكتشفات الأثرية. ويوجد في الوقت الراهن ما ينوف على 25,000 مخطوطة من الكتاب المقدس، بعضها في المتحف البريطاني، وفي مقدوركم الاطلاع عليها للتحقق من صحة الكلام المنسوب إلى الله. ومن أشهر هذه المخطوطات مخطوطة تسمى كودكس ألكسندريوس، ويرجع تاريخها إلى عام 350 بعد الميلاد، وأخرى باسم كودكس فاتيكانوس، ويرجع تاريخها إلى عام 325. ومخطوطات البحر الميت التي تتضمن النص الكامل للعهد القديم، وقد تم تدوينها منذ 2250 عاما. ولا بد أن بعضكم قد سمع بالاكتشاف الرائع الذي تم في أغرت بسوريا قبل 30 عاما، وفي مدينة أبلة العظيمة قبل 10 سنوات، حيث تم العثور على مخلفات حضارة بأكملها. وهذان الاكتشافان قد عززا من إيماننا بحجية الكتاب المقدس وبالإلهام الإلهي. وقد قال ربنا يسوع نفسه الذي لم يكذب قط: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. استمعوا إلى التحذير الذي جاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتومة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة. الله الذي يكشفه لنا الكتاب المقدس هو إله واحد. There is only one God. إخواني أخواتي أعزائي، لا يوجد إلا إله واحد. ومع ذلك فهذا الإله الواحد يكشف عن ذاته في 3 أقانيم. وإن استعصى ذلك واستغلق على أفهامنا القاصرة، وبرغم جحود الكافرين والمتشككين والملحدين وأضرابهم، ليس هذا من اكتشافي الشخصي، وإنما هكذا يتجلى الله بأقاليمه 3 في الطبيعة وفي الكتاب المقدس وبطرق أخرى. دعوني أحاول بكل تواضع أن أفهم هذا اللغز مثلما تحاولون أنتم أن تفهموا، ولنعترف في الوقت نفسه بقصور أفهامنا. Let us please look at examples from nature. ومع ذلك فلندرس بعض الأمثلة من الطبيعة، حيث يقدم الله بعض الأدلة على التفسير. لدينا العناصر مثلا، كم هي؟ 3: الصلبة والغازية والسائلة. فالمادة كلها موجودة في حالة من هذه الحالات 3. والهواء الذي نتنسمه مركب من 3 ذرات: ذرة أكسجين وذرة هيدروجين وذرة نيتروجين، ولكنه الهواء. والماء في حالته الطبيعية سائل، ولكن إذا تجمد أصبح جليدا، وإذا غلى صار غازا أو بخارا، وهو مع ذلك جوهر واحد. انظروا إلى الشمس التي تبعد عنا حوالي 93 مليون ميل، ففيها الدفء والضوء والحرارة، ولكنها شمس واحدة. والزمن مقسم إلى ماض وحاضر ومستقبل، والإنسان مكون من روح وجسد وعقل، حتى الأسرة مؤلفة من أب وأم وأطفال. وتبدو حقيقة التثليث جلية في الآيات الأولى من سفر التكوين، حيث جاء: في البدء خلق الله السماوات والأرض. فالله ها هنا هو الخالق. وفي الآية الثانية نتعرف على الأقنوم الثاني، وهو الروح القدس. وروح الله يرف على وجه الماء. وفي الآية الثالثة يتجلى الله الابن، كلمة الله: وقال الله ليكن نور فكان نور. وبعد مضي قرون على تاريخ تدوين هذه النصوص، نسمع صدى هذه الحقيقة في الآيات الأولى من إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. والكلمة بوصفها ذاتا تتضح في الآية الثانية. هذا كان في البدء عند الله. Yes, the word he. He was in the beginning with God. ومرة أخرى نعجب لتكشف الثالوث في الإصحاح الأول من سفر التكوين، وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. والسؤال الذي أطرحه عليكم هو: هل كان الله يبحث مسألة خلق الإنسان مع نفسه؟ أو بعبارة أخرى، هل كان يتحدث مع نفسه؟ أم كان يتحدث مع أقنوم آخر من الأقانيم الثلاثة التي نسميها الله؟ أجل، إنه كان يتحدث مع الأقنومين الآخرين لا مع نفسه. لاحظ الضمائر: نعمل صورتنا كشبهنا. إنها ثلاثة ضمائر، إنها ثلاثة ضمائر جمع محدودة. ثم ندهش حين ننتقل إلى الآية 27 من الإصحاح الأول من سفر التكوين، حيث نقرأ: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. ونلاحظ هنا ثلاثة ضمائر، ولكن بصيغة المفرد لا الجمع، فهو إذن الله إله واحد ولكنه ثالوث أقدس. وتتجلى حقيقة التثليث مرة أخرى في الآية 22 من الإصحاح الثالث من سفر التكوين، وقال الرب: هذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. وفي الآية 7 من الإصحاح 11 من سفر التكوين: نعلم كذلك شيئا عن سر التثليث، حين كان الناس يشيدون برج بابل، فقال الله: لننزل إلى هناك ونبلبل ألسنتهم. ومرة أخرى أسألكم: أكان الله يتحدث مع نفسه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلما لم يقل لأنزل؟ وفي رؤيا أشعياء النبي المروعة تعلن الملائكة: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. حضرات المستمعين، أتستطيعون أن تفسروا لي كم كررت كلمة قدوس؟ ثلاث مرات، ولم تكرر مرتين أو أربعا أو أكثر. وفي الآية 8 من نفس الإصحاح يستبين سر التثليث أكثر من أي موضع آخر. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ هل التفت إلى الضمائر أرسل ويذهب من أجلنا؟ فنحن تعادل الأنا والأنا تعادل النحن. إن كثيرا منكم يعرفون اللغة العربية. يقول البعض: إن لغة الأم هي العربية، لكن العربية هي لغتي أنا وأمي، لا يزال لديها لسان. الأفعال في اللغة العربية كغيرها من اللغات السامية تختلف في صرفها عن الأفعال في اللغات الأخرى. ففي العربية كما في العبرية، لغة العهد القديم، أفعال للمفرد والمثنى والجمع. لنأخذ مثلا الفعل أكل في العربية المستخدم للواحد، وللاثنين نقول أكلا، وللثلاثة أو أكثر أكلوا، وهكذا. ففي معظم اللغات السامية يدل الفعل في الغالب على عدد الأشخاص المرتبطين بعمل ما. أما الفعل في الإنجليزية فهو يستخدم للواحد أو للاثنين أو للثلاثة أو للمليون، والأمر ليس كذلك في العربية أو العبرية. فحتى كلمة ألوهيم، اسم الله بالعبرية، ترد بصيغة الجمع. وفي الآية 1 من الإصحاح الأول من سفر التكوين نجد كلمة شمايم وتعني السماوات مستخدمة بصيغة الجمع. ألم يخطر ببالكم أن تسألوا: لماذا يكشف الله عن نفسه بصورة الثالوث؟ أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفي سفر العدد نقرأ: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. لماذا هذه المباركة الثلاثية إذا كان الله واحدا؟ The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. ومن قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في إنجيل لوقا ندرك مرة أخرى الإله ذا الأقانيم الثلاثة، حيث تنشد الملائكة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وكلنا ينشد هذا النشيد في هذا الوقت من العام، عيد الميلاد، ومن ألقاب يسوع أمير السلام كما جاء في سفر أشعياء النبي. فالملائكة كانوا يبشرون بتجسد أمير السلام في بيت لحم، والثالوث مصور تصويرا قويا خلال معمودية يسوع. ففور خروجه من الماء رأى السماء تنشق والروح القدس يهبط عليه في صورة حمامة، وسمع صوتا من السماء ينادي: هذا هو ابن الحبيب الذي به شررت. ولا يتكشف الثالوث عند مولد المسيح ومنذ ابتداء رسالته على الأرض فحسب، بل وعند انتهائها. فعند تجلي المسيح على جبل طبرية التي لا تبعد كثيرا عن مدينة الناصرة حيث كنت أقيم، يرى الروح القدس وكأنه غمامة، ويعلن الإله الآب: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له أسمع. إخواني الأعزاء، هل استطاعتكم أن تفسروا لي دلالة تواتر العدد ثلاثة في الحالات التالية إذا لم يكن المراد الإشارة إلى سر التثليث؟ فالمسيح صنع ثلاث عجائب تتعلق بصيد السمك في بحر الجليل، ورد الحياة إلى ثلاثة أموات: بنت وشاب وراشد، بما يدل على حبه للجميع على اختلاف أعمارهم. وبطرس أنكر سيده ثلاث مرات ثم أعلن حبه لسيده ثلاث مرات، وشهد تجلي المسيح ثلاثة من تلاميذه، وكانت مدة رسالته على الأرض 3 سنوات. وكان ثالث ثلاثة صلبوا في ذلك الوقت، أحدهم بسبب الخطيئة والآخر في الخطيئة، وصلب هو تكفيرا عن الخطيئة، ثم قام من بين الأموات في اليوم الثالث. فهل منكم من يستطيع أن ينكر هذا البلاغ من الله؟ أم تظنون أن الله يضلنا عن قصد بل ويكذب علينا؟ حاشا، فالله هو الله، وليس لك أن تبين له ما يمكن أن يقول أو لا يقول، يكون أو لا يكون، يفعل أو لا يفعل. ويسوع الذي لم يكذب ولم يرتكب خطيئة قط اختتم رسالته الابتدائية بهذا البيان الناصع المذكور في إنجيل متى: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. أي نبي يجرؤ أن يقول مثل هذا القول؟ فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ملايين المسيحيين يسمون هذه الوصية وصية التبشير المهمة العظمى، وكثير منا يستهل الطقوس الدينية بعبارة: باسم الآب والابن والروح القدس. ولننتقل الآن إلى الموضوع الذي نحن بصدده، وهو: هل المسيح هو الله؟ دعوني أؤكد لكم أنه لو ولد يسوع بنفس الطريقة التي ولدنا بها، لا بطريقة خارقة من عذراء، وعاش ومات كسائر الناس، ولم يقم من بين الأموات، ولم يصعد إلى السماء، فالقضية لا محالة خاسرة، ويكون المسيح دجالا. أما السؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحه الليلة فهو: هل كان الله هو المسيح؟ إذا سلمنا بأن الله على كل شيء قدير فنحن نواجه ورطة. فمن جهة نزعم أن الله يستطيع أن يفعل ما يشاء لأنه غير محدود القدرات، ومن جهة أخرى ننفي عنه هذه القدرة حين ننكر عليه حقه في أن يصبح إنسانا. We imply he is not all powerful when we deny him the prerogative to become a man. الإنسان لا يقدر على أن يصير إلها. هذا كفر وتجديد. ولكن الله يستطيع أن يصبح إنسانا، واسمه يسوع الرب والمخلص وملك الملوك وسيد الأسياد. لقد شرح الدكتور ستانلي جونز الذي أطلق عليه لقب الرسول إلى الهنود أنواع الديانات الموجودة في العالم. النوع الأول يتلخص في أن الله يكشف عن ذاته في كتاب مقدس، والثاني هو أن الكلمة تصير شريعة أو مجموعة من القوانين، والثالث هو أن الكلمة تصير جسدا. فلو كان الناس مكتبات لكان الكتاب أفضل وسيلة للتعامل معهم، ولو كانوا دساتير وقوانين داخلية لاتجابوا خير استجابة لمجموعة من القوانين. ولأننا بشر شاء الله أن يجعل الكلمة جسدا كما نقرأ في إنجيل يوحنا، والكلمة صارت جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. بالنسبة لمن يعرف منكم قصة إبراهيم، دعني أنبه ذاكرتكم هذه الليلة. لقد جاء الله إلى إبراهيم في صورة إنسان قبل أن يأتي الله إلى بيت لحم طفلا ب1500 عام. ولننظر في الإصحاح 18 من سفر التكوين، حيث جاء: وظهر له الرب عند بلوطات ممرى وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. ثم نقرأ في الآية 13 من نفس الإصحاح: فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة أفي بالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ وفي الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. وبعد ذلك حينما تشفع إبراهيم في أمر سدوم وعمورة، نلاحظ أنه يكلم الله كواحد من الرجال. فقد جاء في الآية 23 وما بعدها من نفس الإصحاح: وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاشا لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. وفي آخر آية من الأصحاح 18 من سفر التكوين يرد وصف لرب الكون في صورة بشر: وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه. وأنا أسألكم إخواني الأعزاء، لو لم يشأ الرب أن يتقيد بقيود الزمان والمكان وبقيود المسافة والوجه، فكيف استطاع إذن أن ينأى عن إبراهيم؟ فالنص يقول: وذهب الرب في طريقه. وماذا نقول عن ملكي صادق الذي كان مظهرا آخر ليسوع المسيح؟ فقد ورد في الرسالة إلى العبرانيين: لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم: أولا ملك البر، ثم أيضا ملك سليم، أي ملك السلام بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. آدم خلق من تراب الأرض وكذلك نحن خلقنا من تراب، أما يسوع فقد ولد من الروح القدس. إن السيد ديدات في كتابه الموسوم باسم ما اسم الله يذهب كل مذهب للتدليل على أن من أخص صفات الإله الحق أنه لا يأكل أتناتو. من أنت ومن هؤلاء البدائيون لتقولوا للرب ما يمكن أن يفعل أو لا يفعل، يقول أو لا يقول، يكون أو لا يكون؟ الإصحاح 18 من سفر التكوين يتحدث عن 3 زوار جاءوا من السماء إلى إبراهيم الذي تحدث إلى قائدهم قائلا له: يا سيد. وقد وقف بجانبهم وهم يأكلون، وبعد ذلك بقرون عديدة أكل يسوع خليل إبراهيم وربه مع تلامذته قبل قيامته وبعدها، لأن هذا هو ما اختاره ولأنه هو الله. لعل المشكلة التي تواجهكم أيها المسلمون هي أنكم رغم ترديدكم لعبارة الله أكبر 40 مرة في اليوم، فإن الله في نظركم ليس كبيرا بما يكفي لصنع العجائب المدهشة والمذهلة. وأنا أسألكم: إلى متى ستبقون الله بعيدا عنا، غير مبال بنا، متجبرا علينا، وهو الذي خلقنا على صورته ومثاله؟ لقد ظهر الرجال لإبراهيم وتوجهوا صوب سدوم، وتخلف واحد منهم وهو الذي خاطبه إبراهيم بقوله: يا سيد. دعوني أبرز لكم بكل إخلاص ومنهجية ووضوح بعضا من الصفات الأساسية التي يتصف بها الله، وسوف تكتشفون بأنفسكم أن جميع هذه الصفات متوفرة في يسوع المسيح. وهكذا كان يسوع موجودا منذ القدم. جاء في إنجيل يوحنا: والآن مجدني أنت أيها لهاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. السيد ديدات قال في محاضرة له ألقاها في شهر يوليو الماضي بمدينة بيرمنغهام أنه يصدق كل كلمة قالها المسيح في الإنجيل، فليشرح إذن موقفه من هذا التناقض. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى فرح. And he saw it and was glad. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فيما هذه العبارة أنا كائن؟ وإذا قرأتم الآية 13 وما بعدها من الإصحاح 3 من سفر الخروج فسوف تفهمون السبب. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهي، أنا من أنا. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. ثم نقرأ في الآية 2 من الإصحاح 5 من سفر ميخا عن النبوءة المتعلقة ببيت لحم مسقطا لرأس المسيح المنتظر ملك اليهود، وفي آخرها: ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. أينطبق هذا الوصف على رجل عادي أم أنه وصف لله الذي تكرم فجاء إلينا في صورة إنسان؟ وجاء في إنجيل يوحنا فيما يتعلق وجود المسيح قبل بداية العالم: لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. ولنلاحظ الآن مدلول الآيات الأولى من الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا. استمعوا إلى حكمة سليمان في سفر الأمثال حيث نقرأ: من صعد إلى السماء ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ فأين الجواب أو ما هو الجواب على ذلك؟ Jesus our Lord, 10 centuries later. بعد مضي 10 قرون على هذه النبوءة أعطانا الرب يسوع الإجابة في إنجيل يوحنا: وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. والكتاب الكتاب المقدس يذكر أن يسوع يظل على حاله في الأمس وفي الحاضر وإلى الأبد، وهو وصف مقصور على الله. ونقرأ في رؤيا يوحنا اللاهوتي: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب، الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. ثم في الآيتين 17-18 من نفس الإصحاح: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. أتدل هذه الإعلانات والتصريحات والنبوءات على أن يسوع المولود بطريقة خارقة للعادة إنما كان مجرد إنسان، أم أنها تدل فعلا على أنه إله في صورة بشر؟ ومن صفات الله العلي الكلي، لابد أن كثيرا من المتعلمين الحاضرين يعرفون قصة المرأة السامرية المذكورة في الإصحاح الرابع من إنجيل يوحنا. لماذا اقتنعت لما حدثها يسوع بأنه هو المسيح المنتظر؟ قال لها: أتريدين هذا الماء؟ اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. ها هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. لقد تلمن لك الخوف ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع الناصري. ورأى يسوع نثانيل مقبلا إليه فقال عن هذا: إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثانيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيليبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثانيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. فالله وحده هو الذي يعلم الغيب. كيف استطاع يسوع أن يرى نثانيل في حين لم يكن أحد ليرى سوى الله؟ لقد تنبأ يسوع بخيانة تلاميذه له وبصلبه وبموته وبقيامته بتفاصيل دقيقة، إلى حد أن تلاميذه لم يقدروا على تصديقه للحظات. وتنبأ بإنكار بطرس له 3 مرات وهو من أكثر تلاميذه إخلاصا له، ووصف بدقة ما سيحل ببيت المقدس من دمار وهو ما تم بعد صلبه 37 سنة. يضاف إلى ذلك أنه تكلم عن نهاية العالم وعن الظروف المفضية إلى ذلك، وهي ظروف نلمسها هنا الليلة في لندن وفي غيرها من مدن العالم. وأثناء ما يسمى بالعشاء الأخير تنبع يسوع بموته وبقيامته وبعودته إلى العالم مرة أخرى. هل يملك أي منا بعد كل هذه الأدلة الواضحة أن يقول بكل إخلاص ووجدان وإنصاف أن يسوع لم يكن إلها في صورة إنسان؟ بل إن القرآن الكريم يشهد بأن يسوع وحده يعلم موعد قيام الساعة. وفي إنجيل متى وصف لمقدم حكماء من الشرق إلى بيت لحم، وعندما وصلوا سألوا: أين هذا الذي ولد ليكون ملكا؟ أليس غريبا أن يدعو ذلك الوليد ملكا بدلا من لقبه الصحيح وهو الأمير؟ ونقرأ في إنجيل متى: إنهم رأوا الصبي مع مريم فخروا وسجدوا له. والعقلاء لا يزالون إلى اليوم يسجدون ليسوع. وأما عن الهدايا 3 التي قدموها للصبي، فالذهب يرمز إلى كونه ملكا، واللبان إلى كونه إلها، والمر إلى موته فدية عن البشرية. حتى الشياطين يعرفون يسوع ويسجدون له، كما ورد في إنجيل مرقس: فلما رأى يسوع من بعيد ركب وسجد له، وصرخ بصوت عظيم وقال: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي. وتتضمن الآية 41 وما بعدها من الإصحاح العشرين من إنجيل لوقا جملة حقائق منها السجود ليسوع حتى من جانب أعداء. وقال لهم كيف يقولون إن المسيح ابن داود؟ وداود نفسه يقول في كتاب المزامير قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمي. فإذا داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ ويروي لنا يوحنا في الإصحاح التاسع من إنجيله كيف شفى يسوع شابا ولد أعمى. ثم نقرأ في الآيات 35 و 38 من نفس الإصحاح نهاية هذه القصة المثيرة. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو. فقال أؤمن يا سيد وسجد له. دعني أوقظ عقولكم وأفئدتكم التواقة للبحث وأنبهكم إلى بعض الحقائق عن يسوع التي وردت في رسالة بولس إلى أهل كولوسي الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. ومن صفات الله القدرة الكلية. من في العالم يملك القدرة على التحكم بقوى الطبيعة وبالعوامل الجوية؟ بالطبع ستقولون الله. إذن قولوا لي من هذا يسوع الذي أسكن العاصفة في بحر الجليل كما جاء في إنجيل لوقا؟ وماذا عن مشيه فوق الماء ثم صعوده إلى السماء متحديا قوى الجاذبية بعد انتهاء رسالته الافتدائية على الأرض كما جاء في أعمال الرسل؟ إيليا النبي أيها الإخوة الأعزاء رفع إلى السماء في عربة نارية، أما يسوع فقد صعد بمحض قوته لأن ذلك كان في مقدوره، وكان ليسوع قدرة على الإحياء والإماتة. نقرأ في إنجيل متى وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيبست التين في الحال. وكان ليسوع سلطان على الموت فقصة إحياء لعازر مروية في الإصحاح الحادي عشر من إنجيل يوحنا. الجثة كانت مدفونة منذ 4 أيام ومنتنة ولكن يسوع رد إليها الحياة كما أحيا فتاة في 12 من عمرها وشابا ولا تنسوا ما قال أنا هو القيامة والحياة. وكان يسوع سلطان على الشيطان وقبيله ويصف لوقا في إنجيله لقاء مدهشا بين يسوع وعالم الأرواح الشريرة وساروا إلى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل ولما خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمن طويل وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور فلما رأى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي. وكان يسوع سلطان على المرض. إن النداء الذي يوجهه للناس ليس له نظير في تاريخ البشرية. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلين الأحمال وأنا أريحكم. وقد رد الأعمى بصيرا وشفى المشلول وأحيا الميت وشفى الناس من علل كثيرة أخرى وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا. وكان يسوع سلطان لغفران الخطايا. نقرأ عن ذلك في إنجيل مرقس وفي إنجيل متى. أحضروا إليه رجلا مفلوجا مطروحا على فراش، وإذ لم يستطيعوا دخول البيت أنزلوه إليه من السقف، فقال له أول ما رأى: يا بني مغفورة لك خطاياك. فأخذ الناس يتهامسون وكان يعرف سبب ذلك. فماذا كان جوابه؟ من غير الله يستطيع أن يغفر الخطايا؟ وهذا ما كانوا يعتقدون. وعلى الفور حين أحس بما يختلج في صدورهم من شكوك قال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك؟ لقد غفر يسوع للمرأة الخاطئة، غفر للص الذي كان معه على الصليب، غير أنه لم يلتمس الغفران لنفسه ولو مرة واحدة. ثم دعا إلى الله أن يغفر للذين عذبوه. وكان ليسوع قدرة على الخلق. إنما يتميز به الله من قدرة فريدة على الخلق يتجلى في يسوع عندما أطعم 5000 شخص من 5 أرغفة وسمكتين. وفي مناسبة أخرى أطعم 4000 من 4 أرغفة وقليل من السمك. ويؤكد يوحنا في رسالته الأولى: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. أعزائي المستمعين، أنستطيع حقا الليلة أو في أي وقت آخر أن ننكر الحقيقة الموحى بها؟ إن أوراق اعتماد يسوع الناصري موثوقة وبالغة الحجة. الأنبياء قديما تنبؤوا بمجيئه، والنبوءات بشأنه تحققت بأدق تفاصيلها، والآب أكد صلته بيسوع واصفا إياه بابنه الحبيب، وعجائبه تشهد على قوته وسلطانه، والروح القدس يوضح هذه الحقيقة التي يشهد بها الرسل وكذلك العهد الجديد. دعوني أؤكد على أن الله هو في الحقيقة يسوع. إن الأشخاص الذين ألهوا طوال تاريخ البشرية كثيرون، ولكن يسوع هو الإله الحق الأول والأوحد الذي جاء في صورة إنسان. يسوع جاء ليبحث عني وعنكم ليهبنا الحياة الأبدية. إن الثمن الكامل للخلاص من الخطيئة هو الموت الذي تحمله يسوع عنا. وهبة الله هي الحياة الأبدية من خلال ربنا يسوع. وينكشف السر حين نستمع لتقييم يوحنا المعمدان ليسوع: هذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. لعلكم تتساءلون كيف يأخذ المسيح مكاننا، ونجيب بأن آدم الأول خاض المعركة وخسر، ولكن آدم الثاني خاض المعركة وانتصر، فمأساة الصلب تصبح نصرا للمصلوب. لماذا كان اليهود القدماء يقربون القرابين والأضاحي؟ لماذا يوحي القرآن بذلك بل ويحث عليه؟ لأنه لا غفران للخطايا بدون سفك دماء. أليس هذا عجيبا؟ فالله يطلب الأعمال الصالحة نتيجة للخلاص لا من أجل الخلاص. لا حاجة لنا للذهاب إلى المدن المقدسة القدس أو فرناسي أو مكة أو روما، فهي أصغر من أن تحوي جلال الله. الله يحبنا جميعا ويريد أن يخلصنا بنعمته هو عن طريق الإيمان بربنا يسوع، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. That he gave his only begotten son, that anyone believing in him should not perish, but have everlasting life. لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. Amen. Thank you very much. are grateful to Mr. Shirosh. نشكر السيد شرش على كلمته وعلى التزامه الرائع بالوقت. 49 دقيقة وخمسين ثانية. One that I did not expect to have and one that I'm delighted to have. To welcome يسرني أن أرحب الليلة في قاعة الرويال ألبرت هول بالسيد أحمد ديدات الذي سنستمع إلى عرضه الأول خلال 50 دقيقة التالية. فليتفضل. مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله صدق الله مولانا العظيم. Mr. Chairman, respected speaker, سيد الرئيس، حضرة المتحدث المحترم، إخواني أخواتي، إن السؤال المطروح هل يسوع هو الله؟ يمكن حله بمنتهى السهولة بطرح سؤال مضاد وهو وهل ادعى يسوع أنه الله؟ هل قال إني أنا الله؟ هل قال اعبدوني؟ صدقوني أيها السيدات والسادة، ليس هناك قول صريح واحد في أي من الأسفار 66 التي يشتمل عليها الكتاب المقدس أو 73 عند الكاثوليك حيث يقول يسوع إنني أنا الله أو اعبدوني. ليس هناك قول كهذا. إنني كنت سأشعر بالسعادة لو سمعت من فم يسوع هذه العبارة البسيطة الصريحة أنا الله أو اعبدوني. لأنني كمسلم ونحن المسلمين نؤمن بأن يسوع المسيح من أولي العزم من الرسل ونؤمن بولادته العجيبة وبأنه هو المسيح وبأنه كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. هذه هي حقا نقطة الخلاف الجوهرية بين المسلمين والمسيحيين وهي ألوهية المسيح. ولهذا أقول إن أخانا لم يورد عبارة واحدة على لسان يسوع يقول فيها أنا الله أو عبدوني. ويسوع ما عاش على هذه الأرض لم يتفوه بمثل هذا القول. ستتاح الفرصة لأخي شارش للرد عليه وربما توكن من بيان ذلك إذا كان قد سهى عنه. إن أقرب شيء ساقه في هذا الصدد هو اقتباس من سفر الرؤيا حيث ورد زعما على لسان يسوع قوله أنا هو الألف والياء أي الأول والآخر. إن سفر الرؤيا هو عبارة عن حلم رأى فيه يوحنا حيوانات بداخلها عيون وبعيون على أجسامها وبقرون عليها عيون. إذا أفرط الإنسان في الأكل حدث له هذا النوع من التجارب. ولكن يسوع ما كان حيا لم يقل شيئا كهذا. سوف نحلل كل ما قاله وصنعه بالفعل. والآن فكرة الثالوث الأقدس، إنها فكرة يؤمن بها السواد الأعظم من المسيحيين سواء كانوا من أتباع الطائفة الأنجليكانية أو الكاثوليكية أو البرسبرتيتية أو اللوثرية أو الميثودية. المسيحيون إجمالا يؤمنون بشيء اسمه الثالوث الأقدس. وفي تعليم الدين المسيحي الذي تقدمه الكنائس يقول المسيحيون وأنا أستشهد بتعاليمهم الآب إله والابن إله والروح القدس إله ولكنهم ليسوا ثلاثة بل إله واحد. والأب كلي القدرة والابن كلي القدرة والروح القدس كلي القدرة، ولكنهم ليسوا ثلاثة آلهة كلي القدرة، بل إله واحد كلي القدرة. والأب شخص والابن شخص والروح القدس شخص، ولكنهم ليسوا ثلاثة أشخاص بل شخص واحد. وأنا أسأل، أي لغة هذه؟ أهي إنجليزية؟ يبدو أنها كذلك، ولكنها ليست إنجليزية. تقولين شخص شخص شخص، ولكنهم ليسوا ثلاثة أشخاص بل شخص واحد. أقول أي لغة هذه؟ قل لي أيها الإنجليزي وأيها الأمريكي، ما هو تعريف الشخص في لغتك؟ إذا كنت أنت وأخواني لك ثلاثة توائم يتعذر التمييز بينكم لأنكم تتشابهون تمام التشابه، وارتكب أحدكم جريمة، فأنا أسأل هل نشتق الآخر؟ تقولون لا. وأقول لم لا؟ إنكم جميعا تتشابهون، فتقولون لي لا، إنه شخص مختلف. ما الذي يجعله شخصا مختلفا؟ إنها شخصيته، فإذا كانت شخصيته مختلفة فهو مختلف. وعندما يقول المسيحيون باسم الآب والابن والروح القدس، أقول إنها ثلاث صور ذهنية متمايزة. وعندما تقول الآب فإنك لا تعني الابن، وعندما تقول الابن فإنك لا تعني الروح القدس، أليس كذلك؟ ولن تستطيع تركيب هذه الصور الثلاث الواحدة فوق الأخرى، وإنما ستظل ثلاث صور في ذهنك. ما لم يكن العقل معتلا فتقول أرى الصور الثلاث وكأنها واحدة، إن الثلاث ستظل أبدا ثلاث. إن الاعتقاد بأن أي كائن حي هو الله أو مساو لله يعتبر في نظر المسلم خيانة لله، سواء كانت فكرة تجسد الله أي اتخاذه شكل إنسان هندوكية أو مسيحية. فالقرآن الكريم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا بني إسرائيل قلتوا أن في إسرائيل نعبد الله وشف الله ربي وربكم who is my Lord and your Lord. إنه من يشرك بالله whoever will associate anyone with Allah فقد حرم الله عليه الجنة Allah will make جنة حرام فضاء heaven will be forbidden فضاء ومأواه النار and the fire of hell will be that dwelling place وما للظالمين من أنصار and for the wrongers there will be no one to help. ويسوع المسيح يتحدث عن الآب في السماء، فهو أبوكم وأبي مرارا وتكرارا. وابتداء من الإصحاح الأول من إنجيل متى سوف تعترضكم هذه العبارة أبوكم أباك 13 مرة قبل أن يقول يسوع أبي. إنه أمر عجيب، فالرجل يقول لكم 13 مرة أن الله هو أبو كل الناس مجازا، فهو الخالق المنعم الرازق للجميع، ولكنه لا يلد بدنيا لأن الإنجاب عملية حيوانية وهو وظيفة تدخل في إطار الجنس، والعملية الجنسية غريزة حيوانية دنيا، ولا يليق بنا أن نعزو مثل هذه الصفة إلى الله. ومع ذلك فالمسيحيون يرددون دائما العبارة هكذا ابن الله ابن الله ابن الله. أقول وماذا عن آدم؟ كم لله من أبناء؟ السواد الأعظم من المسيحيين يقولون إن له ابنا واحدا، وأقول إنكم لا تقرؤون كتابكم المقدس أو لا تقرؤونه كما ينبغي. أتعرفون أن لله أعدادا لا تحصى من الأبناء في الكتاب المقدس؟ نعم لا تحصى. جاء في سفر التكوين وحدث أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا، وبعد ذلك دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. وفي سفر الخروج يقول يقول الله إسرائيل ابن البكر، وفي سفر أرميا يقول الله لأني صرت لإسرائيل أبا وإفرايم هو بكري. وجاء في رسالة بولس إلى أهل روميا لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، أي كل من هب ودب إذا أطعت الله وعملت بتعاليمه فأنت شخص رباني. وهكذا في لغة اليهود واصطلاحهم يقولون ابن الله، أما المسيحيون فيقولون كلا ثم كلا، يسوع ليس كذلك، إنه مولود وليس مخلوقا. وأنا أسألكم أن تشرحوا لي ذلك وأن تفهموني ما الذي تحاولون التوكيد عليه عندما تقولون إن يسوع مولود وليس مخلوقا كغيره؟ ماذا تحاولون أن تقولوا لي؟ وصدقوني ما من مسيحي واحد طوال 40 سنة استطاع أن يفتح فمه ليشرح لي ما المقصود بالعبارة. وكان الذي شرح لي معنى العبارة أمريكي لا أخشش، يقال إن كلمة مولود تعني أن الله هو الذي أنجبه. فقلت ماذا؟ قال كلا، لقد سألتني عن معنى العبارة وأنا شرحتها لك. لا، إنني أؤمن بأن الله أنجب ولدا، إذن فالقول بذلك تجديد، والقول بأن المسيح هو الله كفر في نظر المسلم. ولكن هناك تجديد آخر من وجهة النظر المسيحية، إن المسيحيين على اختلاف طوائفهم من أنجليكان وأرثوذكس وميثوديين وكاثوليك يؤمنون بالثالوث الأقدس ويقولون إن يسوع هو الأقدوم الثاني في الثالوث. فأنتم تسمعون المسيح يقول باسم الآب والابن والروح القدس، وأن تسمعوه أبدا يقول باسم الروح القدس والابن والآب، أو باسم الابن والروح القدس والآب، بل يجب أن يقول دائما باسم الآب والابن والروح القدس. فالابن دائما هو الأقنوم الثاني في الثالوث. وإذا قال أي مسيحي إن يسوع هو الآب اعتبر هذا القول هرطقة في نظر الكنيسة المسيحية. In the Christian Church. من وجهة النظر الإسلامية فإن خلع صفة الألوهية على أي مخلوق كان يعد كفرا، ولكن من وجهة النظر المسيحية ومن وجهة نظر الكنائس الأنجليكانية والميثودية واللوثرية وجميع الكنائس الأخرى فإن القول بأن يسوع هو الآب يعد هرطقة، وهي هرطقة القديمة أدانتها الكنيسة الكاثوليكية واستأصلتها منذ 1000 عام ونيف. ولا أدري لماذا يخفي الأخ شرش الحقيقة، وهي أنه يؤمن فعلا بأن يسوع هو الآب في كتابه المسمى المسيحي المتحرر. لعله نسي ذلك، ولكنني أحضرت الكتاب معي. المسيحي المتحرر، معذرة، الفلسطيني المتحرر. وعلى الغلاف في الخلفية ترى نجمة داود، لا أدري متحرر من اليهود أو من أي شيء. يقول في الصفحة 80 من هذا الكتاب: أيها الأب السماوي الغامر المحبة، أشكرك على العجائب التي صنعتها في حياتي، وأعظم عجيبة على الإطلاق هي أنك أحببتني لدرجة أنك مت من أجلي. وهذه المقولة في تاريخ الكنيسة، والأخ شرش بورسي دكتورا في اللاهوت يستطيع أن يؤكد ذلك، هي هرطقة قديمة أطلق عليها اسم الماتريباسيانية أو المناركيانية أو السيليانية. لا تشغلوا بالكم بهذه المصطلحات العويصة، هذه الهرطقة استؤصلت من قبل الكنيسة منذ 1000 عام. ولكن يسوع يناقض هذا الرأي فيقول: ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماء. ويسوع إنسان يمشي على هذه الأرض، ويشهد على ذلك بطرس في سفر أعمال الرسل فيقول: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع نصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. فيسوع لم يسمع العجائب، ولكن الله هو الذي أجراها على يده، إذن فهو ليس الآب He has neither heard his voice. اليهود قائلا لم تسمعوا صوت الله قط ولا أبصرتم هيئته. اليهود كانوا يرون يسوع وكانوا يسمعون صوته. صحيح أنهم لم يصغوا إلى رسالته ولكنهم كانوا يسمعون. لم يكن اليهود كلهم صما وكانت لهم ردود فعل إزاء رسالته. كانوا يسمعون وكانوا يرون وكانوا يريدون أن يرجموه وكان يهرب منهم ويختبئوا حسب ما جاء في الكتاب المقدس. إذن فيسوع لا يعقل أن يكون الآب ولا يعقل أن يكون الله. الكتاب المقدس يعطينا المحق بخصوص ما ليس بالله كما في القرآن. ليس كمثله شيء. أي أن الله لا يشبه أي شيء يمكن أن تفكر فيه أو تتخيله. القرآن يورد 99 اسما من أسماء الله الحسنى، فهو كريم ورحيم وعد وقدوس وهكذا، ولكنه ليس هذا أو ذاك أو ذاك. والكتاب المقدس يعطينا كذلك تعريفا لما ليس بالله، جاء في سفر أيوب: فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ أي كيف يمكن مقارنة أي كائن بشري بالله؟ وكيف يذكو مولود المرأة؟ أي إنسان تلده امرأة ليس أهلا لن يقارن بالله، سواء كان موسى أم يسوع أم محمدا أم راما أم كريشنا أم بوذا. أي إنسان حملته أمه في بطنها 9 أشهر لا يمكن أن يكون إلهاً. هذا ما تقوله التوراة: هذا نفس القمر لا يضيء والكواكب غير نقية في عينيه، أي في عيني الله. ما القمر وما الكواكب؟ لا شيء. إن المسيحيين يقولون إن يسوع ولد من امرأة، لا شك في ذلك، ولكن ولادته معجزة ونحن نوافق على ذلك. والله في الكتاب المقدس عند المسيحيين يقول: فكم بالحري الإنسان. إذا كانت الشمس والقمر والكواكب لا تساوي شيئا في نظر الله، فمن هو الإنسان؟ من أنا وأنت ونحن؟ فكم بالحري الإنسان الرمة وابن الإنسان الدودة. أتعرفون من الرمة؟ عليكم أن ترجعوا إلى تعريف الكلمة في المعاجم. إنها تلك الديدان التي تقتات بالفضلات الآدمي. نحن جميعا رمة وابن الإنسان الدودة. من هو؟ يسوع المسيح. إنه بيان صريح. إذا كانت تصوركم شكوك أن يسوع واستثناء للقاعدة، فالله يقول لكم إنه ليس كذلك. إن يسوع مشار إليه 83 مرة في العهد الجديد بلقب ابن الإنسان. للثعالب أوجر ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. 83 times كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. أما ابن الله فلم ترد إلا 13 مرة. وأسأل أي مبشر مسيحي من هو ابن الإنسان، يقول لكم إنه يسوع، فهو لا يعدو أن يكون دودة، ونحن يرقات أحط درجة من الدودة. وبعبارة أخرى لا تتوهم، فكل من ولدته امرأة فهو رمة. ويروي لنا لوقا في إنجيله أنه لما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي ختن. الله يختن؟ Please, please, المسجد. رجاء علينا أن نراعي التنبيه الذي وجهه الرئيس في البداية بعدم التصفيق. لما تم 8 أيام خدنا الصبي وسمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. من الذي كان في بطن أمه؟ يسوع؟ كيف خرج منه؟ مثلي ومثلكم؟ من؟ الله؟ لو كان أحدنا ممرضا يمكنكم أن تتخيلوا أي واقع منذ 2000 عام في الإسطبل وكان يعين مريم على أن تلد الطفل. أكان يتخيل للحظة أن ذلك المخلوق الصغير العاجز الملطخ بالأقذار هو الله؟ إن العقل البشري ينفر من هذه الفكرة. وهذا المخلوق الصغير نجس أمه 40 يوما كما يذكر الكتاب المقدس. أمن إله مقدس ذاك؟ كلا، إنه طفل بشري مثلي ومثلك، حملته أمه في بطنها 9 شهور. الأنجليكان اليوم في إنجلترا أكثر رشدا من الإنجيليين. استطلاع مثير لرأي القساوسة الأنجليكان أجري في نيونيا من العام الماضي في المملكة المتحدة. قال أكثر من نصف القساوسة إن المسيحيين غير مجبرين على الاعتقاد بأن يسوع هو الله. ليس عليك أن تعتقد هذا بعد اليوم. إذا كان خلاصك وخلاصي يتوقفان على ذلك فخلاصك إذا كنت مسيحيا. المسيحي يعتقد أن يسوع يجب أن يموت كإله لا كبشر، لأن إنسانا واحدا لا يستطيع أن يحمل كل خطايا العالم بموته على الصليب. ونحن نقول إنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وقد أثبتنا ذلك هنا في يوليو الماضي، ولن نتطرق إلى الموضوع الآن. الله قد مات، أتعتقدون حقا أن الله مات؟ تقولون إنه أزلي خالد، وعندما يموت ماذا يحدث لمخلوقات؟ تعلمون أن الكهرباء في هذه القاعة تأتي من محطة توليد الكهرباء. إذا تعطل التيار هناك فماذا نفعل بالأزرار هنا؟ ينتهي الأمر وتغرقون في ظلام. إذا كان نور الله قد انطفأ، فمن كان يدير شؤون الكون؟ من كان يسيره طوال 3 أيام و3 ليال عندما كان في القبر ميتا كما يدعي المسيحيون؟ من كان يرعى العالم أثناء هذه المدة؟ أقول إن يسوع المسيح لم يدعي قط في أي وقت أنه إله، ولم يقل للناس اعبدوني، بل على العكس من ذلك قال أبي أعظم مني. وقال أبي أعظم من الكل. وقال أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، والله يستطيع أن يفعل أي شيء. وأخي شرش يقول إن الله يستطيع أن يصير إنسانا لأنه قادر على أن يفعل أي شيء. أقول إنه لا يستطيع ذلك. هل معنى ذلك أنني أحد من قدرة الله؟ كلا، إني أتحدى أيا كان أن يبرهن لي على أن الله يقدر أن يخلق إلها آخر. فهو غير مخلوق ويستطيع أن يخلق إلها آخر غير مخلوق. وهو أزلي لا بداية له، ويستطيع أن يخلق إلها آخر مثله في الأزلية. أين وكيف؟ فمجرد أن يخلق شخصا يصبح هذا مخلوقا، وهذا يعني أن الله لا يقدر أن يخلق ما ليس بمخلوق. هذا حكم المنطق السليم. الله لا يقدر أن يخلق إلها آخر. أيقدر أن يخلق أبا آخر؟ سيكون هناك أبوان ثم يخلق دستة من الآباء. إذن أبناء عمومة الهنادكة أسلم منطقا، فهم يؤمنون بملايين الآلهة. كل أحد إله وكل شيء إله. إنهم أرجحوا عقلا. لماذا لا تحتكمون للمنطق حين تستثنون مخلوقا واحدا؟ لماذا لا يكون هناك آلهة أكثر وأبناء حقيقيون أكثر؟ الله لا يستطيع أن يخرجني من ملكوته. هل هناك مكان خارج ملكوته يطردني إليه؟ هل تتخيل ذلك؟ أين يذهب به؟ نعم إنه يستطيع أن يمحقني، ولكنه لا يستطيع أن يخرجني من ملكوته. ولكن هذا لا يعني أنه محدود القدرة، فهو القادر على كل شيء. السماوات والأرض كلها ملكه، وكل شيء في كل مكان، كل ما تتصور وما عداه، فأين يذهب به؟ الله تعالى إذن قادر أن يفعل كل شيء، ولكنه لا يفعل إلا أشياء ربانية. إنه لا يعبث. أنا لا أتوقع أن أخي الشرش جاء إلى هنا ليعبث، ولا تتوقعون ذلك مني أيضا. رجل يقطع آلاف الأميال من أفريقيا، وآخر يقطع آلاف الأميال من أمريكا من أجل العبث. ماذا تتوقعون منا أن نصنع؟ لو جاءك أحد فقال إن السيد ديدات والأخ شرش جاء إلى هنا ليرقص أمامنا على المسرح، فهل تصدق ذلك؟ هل سيصدقك الناس؟ تقول إننا لا نتوقع من هذين الرجلين المتدينين أن يأتي إلى هنا للرقص. الله تعالى يفعل أشياء ربانية ولا يفعل أشياء غير ربانية. ويسوع يقول كذلك: بإصبع الله أخرج الشياطين، ويقول: بروح الله أخرج الشياطين. السلطان الذي نتكلم عنه كان له سلطان أن يفعل كذا وكذا، أن يغفر الخطايا. اسأله من أين له ذلك. إنه يقول يسوع: دفع إلي كل سلطان. إنه ليس سلطانا، ولكن الآب السماوي هو الذي أعطاه إياه. فقد أعطاه سلطان إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وقتل 2000 خنزير كما في الكتاب المقدس، وتيبيس شجرة التين من جذورها، وإسكان العاصفة. من أين جاءه هذا السلطان؟ من الله. إذن المجد لله. وقد أبدأ أحدهم ملاحظة وجيهة في العهد الجديد حين كان يسوع يصنع إحدى العجائب، فقال: المجد لله الذي أعطى هذا السلطان للناس. أخي شرش يقول إن القرآن الكريم يذكر أن يسوع يعلم موعد قيام الساعة، وأظن أن هذا توهم منه. فالقرآن موجود هنا، ويمكنكم أن تتثبتوا من ذلك. أود أن أرى أين يذكر القرآن هذه المعلومة. الكتاب المقدس نفسه يناقض هذا الادعاء: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن إلا الآب. هذا جاء في إنجيل مرقس. أي إنني في علمي لست مثل الله، وفي سلطاني كذلك لست مثله. ومسألة المسائل تظل: أين يقول يسوع إني أنا الله، أو اعبدوني، أو أنا والله واحد؟ هل هناك مسيحي واحد في هذا الجمهور الغفير يستطيع أن يعطيني آية يقول فيها يسوع أنا والله شخص واحد بعينه؟ أحد الحاضرين: أنا أعطيك في الإصحاح 14 من إنجيل يوحنا. ديداد: ما نص الآية في الإصحاح 14؟ أحد الحاضرين يقول: آية تقول أنا والآب واحد. ديداد: حسنا، الإشارة إلى الآية غير صحيحة، فهي ليست الإصحاح 14 الآية 6. الاقتباس صحيح، ولكن الإشارة الصحيحة هي الإصحاح 10 الآية 30 من إنجيل يوحنا. Please, please, silence, please. The reference is John chapter 10 verse 30. I am reading from my head. And رجاء التزم الهدوء. That it is John chapter 10 verse 30. Now the context. You see, in 40 years, for 40 years, I have been talking to people. أقرأ عليكم من ذاكرتي وأخي شرش أكد لي الآن أن العبارة هي فعلا في الآية 30 من الإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا. والآن ما هو سياق الآية؟ لقد أمضيت من عمري 40 عاما في التحدث إلى الناس، وحين يستشهد بهذه الآية حيث يقول يسوع أنا والآب واحد، أسأل في أي سياق وردت؟ فالآية موجودة في الكتاب ولا سبيل إلى إنكار ذلك. وصدقوني أنني منذ 40 عاما لم أقابل عالما واحدا من علماء المسيحية استطاع أن يحدد لي سياق الآية. You have to open the book. عليكم أن تفتحوا الكتاب، وبدونه لن تستطيعوا تحديد السياق أبدا. والآن دعوني أفعل ذلك. السياق يبدأ بالآية 23 كالتالي: وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. إنهم يدعون أن كلامه مبهم، أي أنه لا يفصح عن دعواه تمام الإفصاح، وهذه تهمة باطلة، لأننا نعلم أن كلامه لم يكن مبهما. لقد قال بكل وضوح إنه المسيح، ولكن اليهود كانوا يريدون الخصام معه، وكانوا لا يحبون ما يكرر به، فقد كان يخاطبهم بهذه العبارات: يا أولاد الأفاعي، أيها القبور المبيضة، أيها الجيل الشرير الفاسق، أيها الحمق. أتحبون أن تسمعوا من الناس مثل هذا الكلام؟ واليهود ما كانوا لينسوا هذا بسرعة، فعندما وجدوا الرجل وحده التفوا حوله ملوحين بأيديهم في وجهه: تعال تعال، قل لنا، لماذا لا تقول لنا؟ إنهم يريدون شجارا معه، فتلتهب العواطف ويوسعونه ضربا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون، الأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك أهل الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها وأعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي. أنا والآب واحد. ولكن اليهود كانوا يريدون المشاكسة، وإذا كنت تبحث عن ذلك فإنك واجده غير بعيد منك. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديد، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. هذه تهمة باطلة أخرى. التهمة الباطلة الأولى هي أن كلامه كان مبهما، والتهمة الثانية هي أنه ادعى الألوهية. هذا ما زعمه اليهود، والمسيحيون يوافقون اليهود أنه ادعى الألوهية، ولكنهم يقولون إن ذلك كان من حقه. فلنسمع ما قاله يسوع لليهود: أليس مكتوبا في ناموسكم، أي في توراتكم، أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، أي أن الأنبياء يدعون في لغة اليهود آلهة. الله كلم موسى قائلا: إني جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. ثم في سفر المزامير يقول الله: قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم. تلك هي عبقرية اللغة العبرية. فعندما تستخدم كلمة إله فليس المقصود بها الله نفسه. ثم نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس: إن الشيطان إلى هذا الدهر، هذه هي لغتكم. ومعنى العبارة أن للشيطان نفوذا في هذا العالم، فتقولون إنه إله. موسى إله لفرعون، وأنتم أيها اليهود آلهة. هذه عبقرية اللغة العبرية، لا تستطيعون أن تستندوا في تعليه المسيح إلى أقوال كهذه. المسيح يقول: أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب، أي لا تستطيعون تكذيبي. فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ المسيح يرد على اليهود فيقول: لا بأس فيما قلت، فإن لله أبناء لا يحصى عددهم في لغتنا، فلماذا تجرمونني إذا قلت أنا ابن الله في حين يدعى آخرون آلهة في كتابكم؟ طلب مني الأخ شرش أن أرسل له كتبي ففعل. أرسلت له كل ما كتبت، كل عتادي، وقلت له يمكنك أن تعمل انطلاقا منها. فمن اليسير أن ترد على الأسئلة الموجهة إليك بمجرد أن يكون الكلام مكتوبا أمام عينيك وجليا، فأنت تعرف حججي سلفا. لم أكن خائفا لعلمي أم أن ما من حجة من هذه الحجج يمكن دحضها عقلا. اسمع الله تعالى يقول في القرآن الكريم، وهذا معيار آخر: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وأمه صديقة and his mother was a virtuous woman, a saintly woman. كانا يأكلان الطعام and they both ate food. ما وجه الغرابة في ذلك؟ no. كلنا نأكل الطعام أليس كذلك؟ كلا، إنها إشارة إلى فكرة أنهما إلهان أو فوق البشر. فالكاثوليك يسمون مريم أم الله ويسوع ابن الله، وكذلك الله كما يعتقد أخي شرش وكثير من المسيحيين في صورة بشر. فإذا كان يأكلان الطعام فذلك يعني أنهما يتغوطان. إذا أكلت الطعام فلا بد أن تذهب إلى المرحاض، إن عاجلا أو آجلا، أو تبحث عن حرش أو صخرة، لا مناص من ذلك. والله تعالى يقول: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي أنهما يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، how we make our signs clear to you. ثم انظر أنا يؤفكون. The implications of eating food. انظر. See how we make our signs clear to you. ثم انظر. Have another look. Look. Have another look. How they have deviated from the path. Gone away from the true path. أي كيف انحرفوا عن الطريق المستقيم. يعزون إلى الله طبيعة حيوانية. أنه كالبشر. فنحن مخلوقون على صورته. أي صورة؟ هذه الصورة؟ إنها صورة القرود، كلنا قرود محسن. فبعضنا يشبه الشمبانزي والبعض الآخر يشبه السعدان والبعض يشبه الغوريلا. هذه هي الصورة التي يتحدث الله عنها؟ المسيحيون يقولون نعم. قال الله في الآية الثالثة من الإصحاح الأول من سفر التكوين التي استشهد بها الدكتور شيرش، وقال الله ليكن نور، وأسأل: هل قال ذلك بفمه؟ فيقولون نعم. هل تفوه بالكلمة؟ فيقولون نعم. إذن فلله فم؟ يقولون نعم. وإذا كان لله فم فله أسنان أيضا، فهل لنا أن نتصور إلها أدرد بغير أسنان مثلا؟ إذن يجب أن يكون له أسنان ولسان وحنجرة ورئتان. سيقولون نعم. إذن سيظل يتكلم. الكواكب والشمس والقمر والنجوم ملايين المخلوقات، سيظل يتكلم حتى يجف حلقه. إذن سيحتاج إلى سائل ليبل فمه، فيقولون نعم. وعندما ينزل السائل إلى جوفه لابد أن يخرج منه، أليس كذلك؟ أيمكنكم أن تتصوروا ذلك؟ كيف تنزلون الله هذه المنزلة الوضيعة وتشبهونه بالبشر؟ ثم إن الأخ شارش يتحدث عن صيغة الجمع في الكلمة العبرية ألوهيم في سفر التكوين، تعني الله. نعم، وأقول إنها صيغة جمع في العربية كما في العبرية، صيغتان للجمع، وهو يؤكد ذلك، كما أن هناك صيغة للمثنى المفرد والمثنى والجمع. نعم، في العربية والعبرية الكلمة هي ألوهيم بمعنى آلهة، لكنني لم أرى كتابا واحدا من بين مئات ترجمات الكتاب المقدس ترجمت فيه الآية هكذا وقالت الآلهة ليكن نور. ينبغي أن تترجم آلهة وليس الله. أقول ما هذه الإم؟ اسألوا اليهود والعرب، ولكن حين لا يناسبنا ذلك فنحن نتجاهله. إم هي صيغة جمع للجلالة في العبرية، وفي العربية صيغتان للجمع تماما كالعبرية. عندما يقول الله في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، Allah says in the Quran, Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. اسألوا أبسط مسلم منا كم من آلهة هناك فسيقول واحد. Ask any Muslim, the most simplest. إذا ما هذه الأنا وهذه النحن؟ اسألوا العرب. Who is this I? Who is this we? Ask the Arab. No Arab is forced. ما من عربي واحد اتهم المسلمين منذ 1400 عام بأنهم يعبدون أكثر من إله واحد. والله يقول في القرآن قل هو الله أحد. لما لا تسألون الأخوة العرب عن هذه الأنا وهذه النحن؟ Why don't you ask us? Why don't you ask? فسيقولون ألا تعلمون أن عندنا نوعين من صيغ الجمع، جمع العدد وجمع الجلالة، وهذه الصيغة هي جمع الجلالة في لغتنا. 1400 years, no Arab has questioned as I would like Dr. Shorosh to question me. He said, look, there are supposed to be more than one word in the Quran. I'd like to hear that. Respect, plural of number. This is Hebrew, this is Arabic. هذه الصيغة هي جمع الجلالة في لغتنا. أود من الدكتور شرش أن يطعن فيما أقول أو يدعي أن في القرآن أكثر من إله واحد. أود أن أسمع ذلك منك، أود أن أسمع ذلك منه. أقول هناك صيغتان للجمع، جمع الجلالة وجمع العدد في العربية كما في العبرية. إذن يسوع أكل وأمه أكلت، والكتاب المقدس يقول جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فيقولون هذا إنسان أكل وشرب خمر. هذا كلام يسوع وهو ما يقوله الناس عنه. إذن ما الذي يجعله إلها؟ أميلاده؟ ولد من غير أب بشري، إذن يجب أن يكون له أب، إذن أبوه هو الله. القرآن يرد على ذلك بكل بساطة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم قال له كن فيكون. إذن إذا كان عيسى هو الله وابن الله الحقيقي لأنه لم يكن له أب بشري، فآدم إله أعظم منه لأنه لم يكن له أب ولا أم. هذا ما يمليق المنطق السليم البسيط. فيقولون آدم خلق من تراب ولكن يسوع ولد من عذراء. سبق لأخي شارش أن استشهد بملك صادق كاهن سليم العظم المذكور في الرسالة إلى العبرانيين. لأن ملك صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة. So this Melchizedek, king of Salem, Salam, Islam, Salam, priest of the most high God, priest without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life. من هو هذا؟ The only one who is without beginning and end. إنه الله. فالله وحده هو الذي ليس له بداية ولا نهاية ولا أب ولا أم، والذي يعيش إلى الأبد. ولكنه كان كاهنا أعظم، وكان إبراهيم يدفع له العشر. وهي ضريبة دينية. يسوع كان له أم ولم يكن له أب، إذن ملكي صادق أعظم منه. كان ليسوع بداية في الإسطبل وكانت له نهاية ظاهرية على الصليب، وهذا الرجل ليس له بداية ولا نهاية، فأيهما أعظم من الآخر؟ إنه ملكي صادق، فأقول لما لا تعبدونه؟ إنه يستحق أن يعبد كإله إذا كان لابد من ذلك. هذا الرجل يسوع يصيح وهو على الصليب داعيا الله فيقول: إيلي إيلي لما شبقتني؟ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ من كان يدعو؟ أكان يدعو نفسه؟ أكان يمثل رواية مسرحية؟ وإذا كان الله فكيف يخذل نفسه؟ ثم في إنجيل مرقس تجد نفس العبارة: بمن كان يسوع يستغيث؟ إنه كان يستصرخ: إلي إلي يا الله الله، إني أسأل فرقة الشهود يهو، أيشبه قول المسيح: إيلي إيلي لما شبقتني؟ يهو يهو لما شبقتني؟ يقولون لا. أم هل يشبه آبا آبا لما شبقتني؟ آبا تعني أبي في العبرية. كلا، اسمعوا: إيلي إيلي لما شبقتني، يقابلها في العربية: الله الله لما تركتني. إلا لما سبقتني جبرو، الله الله لما تركتني. إنهما يتشابهان. Yes. Then in the book of Revelation, chapter 19. نقرأ في سفر الرؤيا الإصحاح 19 عن رؤيا رآها يوحنا اللاهوتي وسمع فيها ملائكة السماء تنشد: هللويا هللويا هللويا. وعندما تستولي على المسيحيين في بلد جنوب إفريقيا حالة من الوجد، يصيحون: هللويا هللويا. وأنا أسأل: ما معناها؟ هي هيب هيب هوري؟ كلا، يا حرف نداء وتعجب في العربية والعبرية. نحن نبدأ بحرف نداء: يا أخي يا أمي يا الله. أما الغربيون فهم يختمون بعلامة تعجب فيقولون: قف، ويضعون العلامة في الآخر ويقولون: أطلق النار، وفي آخرها علامة تعجب. هذه هي طريقة الغربي في التعبير النفسي، وهذه هي عبقرية لغته. إذن هللويا هي يا الله، لو يا الله هو يا الله. الله هو الله الذي لا إله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هو الله لا الطفل الذي ولد في الإسطبل من فتاة يهودية. ما الذي يجعله إلها؟ أريد أن أعرف. أميلاده ذاك لا يعني شيئا. عجائبه يقال لنا إنه رد الحياة إلى لعازر. هو حقا الذي رد الحياة إلى لعازر؟ كلا، قبل أن ينادي لعازر ماذا قال؟ نظر إلى السماء وقال: أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، أي أنك تستجيب لي وتعطيني كل ما أسألك، فأنت الذي تقوم بالعمل. ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت، أي هؤلاء الناس الذين يؤمنون بالخرافات، هؤلاء البل سيقولون: إني أنا الذي أرد الحياة إلى الأموات، وسيقولون: أنا الله. هذا السبب فإني أتكلم معك بصوت مرتفع. وقبل ذلك بكى يسوع وانزعج بالروح وكان يئن ويتأوه، إنه كان يبث شكواه لله ويقول: إن صديقي لعازر مات، فيا رب رد عليه روحه. فاستجاب الله له وقال: اطلب فإن لك ما سألت. فعندما نادى يسوع لعازر ليخرج إليه قال: أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت: ليؤمنوا أنك أرسلتني. But the Father that sent me, He had given me a commandment, what I should say and what I should speak. Even as the Father that sent me. وقال يسوع: لا رسول أعظم من مرسله. وقال: إني لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. وقال: والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. وقال: الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. ليس هناك عبارة صريحة واحدة في أي نص من صصوص الكتاب المقدس يقول فيها يسوع: أنا الله أو اعبدوني. ولو كانت هناك عبارة كهذه، فنحن المسلمين لا نتردد في تصديقها، لعلمنا أن يسوع كرسول عظيم من الله ما كان ليكذب. والسؤال المطروح هو إما أن يكون يسوع كذابا أو معتوها، وإما إلها. لماذا ينبغي أن يكون هذا أو ذاك؟ لماذا لا يكون رسولا عظيما من الله؟ نقرأ مرارا وتكرارا في كتابات المبشرين المسيحيين أن يسوع إما أن يكون كذابا أو دجالا، وإما إلها. هل كلمة كذاب عكس كلمة الله؟ لا. هل كلمة دجال أو معتوه عكس كلمة الله؟ كلا. هل الله ضد؟ فلما تقولون هذا أو ذاك؟ لما لا يكون كما يقول هو رسولا من عند الله؟ وبهذه الصفة عليكم أن تتبعوا. فهو يقول ليس مني من لم يحمل صليبه ويتبعني. احملوا صليبكم واتبعوني، فإذا اتبعتموني فستكون لكم الحياة الأبدية. اسمعوا له وأنصتوا لما يقول ويعلم، وذلك هو الخلاص. فإذا لم تفعلوا ذلك فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماء. لن تدخلوا الجنة ما لم تكونوا أفضل من اليهود، ولن تكونوا أفضل من اليهود ما لم تحفظوا الناموس والوصايا. اسمعوا له واتبعوا، وإذا اتبعتموه فلا مناص من أن تكونوا مسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نشكر السيد ديدات جزيل الشكر. سأطلب الآن من كل من المتحدثين أن يتكلم لمدة 8 دقائق على الأكثر للرد على حجج خصمه، وسنعمد بعد ذلك إلى الرد على الأسئلة التي ستطرح. رجاء الهدوء لبضع لحظات. This debate a debate, not a confrontation. What we'd like to offer you the chance of doing now is to have your own part in this. Now, it is impossible to offer to 5,500 people the right to participate in a debate by leaving your seat in any form. So what we're going to suggest is this. I'm going to be asking جزيل الشكر. سأطلب الآن من كل من المتحدثين أن يتكلم لمدة 8 دقائق على الأكثر للرد على حجج خصمه، وسنعمد بعد ذلك إلى الرد على الأسئلة التي ستطرح. Going to take questions. And if there is a question you would like to ask, if you could phrase it as courteously as possible, and if you would write your question on a piece of paper and pass it to your left until it reaches the aisle. And if you are at the last seat right next to the aisle, you'll collect the questions that come from your row, hold them in your hand, and stewards, when people have had a chance to do that, will you walk down the aisle and collect the questions? Then stewards, you are to bring those questions down to the rear, behind me here, right down to the rear, where you will be met by a box, or by someone holding a box who will collect the questions. They will then be brought in here and drawn impartially. We'll shuffle them up, and if you're fortunate enough to have your question, then that will be asked. I'm going to ask you to do that in just one moment. We're going to also say this. Please do not try to leave your seat or come forward. If you want to have a quiet wriggle, now is your opportunity to do it. In about 15 seconds, I'm going to ask Dr. Shirosh to begin his reply. So a moment or two of silence. You can start writing your questions. Please don't leave your seat, just pass them to your left. Have a good wriggle, get rid of any of the cramps or problems that way. Ask you for silence. لبضع لحظات. Right, so we have complete quiet. هلا تفضلتم بالتزام الصمت التام. شكرا على لطفكم وتقديركم واحترامكم للدكتور شرش، والآن نطلب منه أن يرد مشكورا على السيد زيدات. يا لكم من جمهور مبهج حقا. لكم أنا سعيد بأن أقف أمامكم وأرد على صديق السيد ديدات فيما يتعلق بتصريح يسوع بأنه هو الله. أود أولا أن أسترعي انتباهكم إلى إنجيل يوحنا. أنكم تدعونني معلما. رجاء أن تتذكروا أنه لو دخلت ملكة إنجلترا إلى هذا المكان فهي ليست ملزمة بأن تذكركم بأنها الملكة، ويسوع كذلك لم يكن ملزما بأن يقول للناس كلما صنع شيئا أنه هو الله. فيليبس قال ليسوع: يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبس، الذي رآني فقد رأى الآب. وأخونا استشهد بآية أخرى تحمل نفس المعنى. أما فيما يتعلق بملاحظة أخينا بشأن سفر الرؤيا فأسأل: أولم يرى النبي والأنبياء رؤى أيضا؟ ألم يظهر الله لهم في الرؤى والأحلام؟ فإنه يتحدث من خلال الرؤى والأحلام، ولا دخل للمعدة في ذلك سواء أكانت ملآنة أم خاوية، ولكن الله يشاء أن يفعل ذلك وإذا شاء فعل. كما أود أن أذكركم بشيء آخر يتعلق بفكرة الثالوث. أعتقد أن المشكلة التي يواجهها إخواننا المسلمون هي أنهم لا يدركون أننا مثلهم في رفض التثليث الذي كان معروفا عند ظهور العرب على مسرح التاريخ. كانت هناك فرقة من الهراطقة اعتنقت المسيحية بعد وثنية، وكانت تعتقد أن مريم هي ملكة السماء وأن الله تزوجها فأنجبت يسوع. نشدتكم الله أن تفهموا أن يسوع ليس ابن الله كرجل ولد نتيجة عملية جنسية، إنه لقب روحي. إنه جاء لأنه يحبكم. الرجاء الانتظار حتى النهاية. ولذلك فهذه الفرقة هي على ضلال كغيرها. إن إيماننا بالثالوث هو إيمان بالآب والابن والروح القدس إلها واحدا. أليس غريبا أننا لا نجد في أسماء الله الحسنى 99 المذكورة في القرآن اسما واحدا للحب أو للآب؟ ونحن لا نتصور أن الله متسلط علينا وأننا عبيده، ولكن الله في نظرنا هو الآب الذي يريد أن نكون كلنا أبناءه. Would you hold on to clapping? Don't clap, please. الرجاء الامتناع عن التصفيق وعن المضايقة. How did Maryam? كيف حبلت مريم؟ Who is the Holy Spirit? من الروح القدس؟ ومن هو الروح القدس؟ أما لا يكون اسمه جبريل؟ إنني أتحداكم إنما يقرب من نسبة 75% من نص القرآن الرائع في لغة العربية الرائعة مستوحا من الكتاب المقدس. وأنا أحثكم على النظر في هذا الكتاب والبحث عن المصادر وعلى تقدير نعمة هذا الإله الذي يحبكم ويحبني تماما، مثل جماعة من النمل تحاول الذهاب من هذه النقطة إلى تلك والرجوع إليها، وأنت تأتي فتقول دعني أريها الطريق القويم، ولكن محاولتك تبوء بالفشل فتقول سأساعدها، وتحاول أن تريها الطريق فتدفع أنف هذه النملة وذيل تلك النملة، ولكنها تعود دائما إلى عادتها القديمة فتقول الطريقة الوحيدة هي إما أن أصبح نملة أو تصبح النملات بشرة. ولكن تذكر أن النملات لا تستطيع أن تتحول إلى بشر لأنها لا تملك القدرة على ذلك. ولنفترض أن في مقدورك أن تصبح نملة، فهل تستطيع أن تريها طريقا أفضل؟ هل تستطيع أن تريها الصراط المستقيم؟ والجواب على ذلك هو كلا وألف كلا، لأنك حين تتحول إلى نملة تشعر كما لو كنت نملة. ولذلك فإن يسوع وهو الله جاء في صورة بشر وظل بشرا، أكل كإنسان ونام كإنسان وتعب كإنسان، ولكنه كذلك استخدم لقب ابن الإنسان ليتشبه بكم وبي. ترى كيف ستدفع ثمن خطاياك؟ كيف تبرر نفسك؟ لقد استشهد أخونا بعبارة في سفر أيوب وفسرها تفسيرا خاطئا. العبارة تقول بوضوح كيف يتبرر الإنسان، أي كيف يصبح الإنسان بارا في نظر الله، وما من أحد يستطيع أن يصبح بارا في نظر الله بدون نداء عن طريق دم يسوع ابن الله الذي قال لقد أتيت لتكون لكم الحياة. فدم يسوع يطهركم من كل خطيئة. الرجاء أن تتذكر أنه عندما بشر الملاك مريم قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن العلي. أتريد أن تقول لي إن الملاك كان يكذب أم أن الله أخطأ؟ إنه يحبكم ويناشدكم الليلة قائلا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. التفتوا إلي وأخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأن الخلاص غير مقصور على المسلمين أو اليهود أو غيرهم، بل هو للجميع. فالله يحبنا، ولذا أصبح ابنا وبهذه الصفة صار بشرا حتى يصبح الناس أبناء الله لأنه حريص عليهم. أما بخصوص قوله أبي أعظم مني، فإن تواضعه هو الذي دفعه إلى هذا القول، وعندما قال أنا والآب واحد فإنه أظهر الحقيقة جلية. أيضا الرجاء أن تتذكروا أن الله هو الله، سواء وافق القساوسة الأنجليكان أم لم يوافقوا، فالله يقول الحق والبشر كلهم كذبة، فعليهم أن يتوبوا ويثقوا بكلام الله الحي ويوقظوا الروح الدينية في هذه الأمة. عليهم أن يرتدعوا عن شرورهم وفسادهم ويتوبوا عن أفعالهم ليتبعوا الرب، لأنه لا بد أن يحكم حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه. هللو لتشهد الأملاك إكليلا ملك كاللو رب الجميلاك إكليلا ملك كاللو رب الجميلاك. I invite you one and all. إنني أدعوكم جميعا لاكتشاف الحقيقة، وهي الله في المسيح الذي يريد أن يصالح العالم مع نفسه، فيصبح المسلم مسلما حقيقيا والمسيحي مسيحيا حقيقيا إذا قبل هبة الله يسوع المسيح ابن الله الحي. العبارة التي طلب السيد ديدات تفسيرا لها هي مولود، والعبارة في النص اليوناني هي مونو جونس بارا باتراس، وتعني ابن الله الوحيد من هذا النوع. وبعبارة أخرى فيسوع هو الوحيد من نوعه الذي تولد من الله وجاء ليظهر حب الله. شكرا لكم على السعادة التي أحسست بها بوجودي معكم، ولتعد بنا محبة الله إليه الذي هو محبة أبدية وإله أبدي وفي المسيح الذي يقول تعالوا إلي وأنا أريحكم ولكم مني جزيل الشكر. Who is eternal love, eternal God, and in Christ says, "Come, I will give you rest." Thank you very much. you and no Mr. Bizat. شكرا للدكتور شرش. والآن جاء دور السيد ديدات ليرد على دكتور شرش. John. سنبدأ بالآية التاسعة من الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا التي استشهد بها الأخ شرش، حيث يقول فيها يسوع لفيليبس: If you have seen me, you have seen the Father. الذي رآني فقد رأى الآب. والمسيحيون يخلصون من ذلك إلى أن يسوع هو الآب. ولكن إذا نظرنا إلى الآية في سياقها مرة أخرى فسنلاحظ من أول هذا الإصحاح إساءة فهم من جانب تلاميذ يسوع لكلامه. يسوع يقول لهم في الآية الرابعة عشرة وما بعدها: وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. فأجاب التلاميذ: لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ لم يفهموا ما كان يقصده، فيسوع كان يتحدث عن رحلة روحية، أما التلاميذ فكانوا يفكرون في مواقع جغرافية كمدينة داندي أو نيوكاسل أو ساوثهامبتون. يسوع كان يتحدث عن الله والذهاب إليه، فقال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لقد كان هذا أكثر من أن تستوعبه أفهامهم. فقال له فيليبس: يا سيد أرنا الآب وكفانا. لقد كانوا يريدون أن يروا الله جهرة. أجاب يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبس. أي أنك يهودي وبهذه الصفة كان ينبغي لك ألا تطلب مثل هذا الطلب، فما من إنسان يرى الله ويظل حيا. وأنت وقد صاحبتني 3 سنوات لم تفهم رسالتي بعد، تريد أن ترى الله بعينيك وأنت لا تستطيع أن تنظر إلى الشمس. الذي رآني فقد رأى الآب. أي إذا فهمتموني فهمتم الله، وهذا هو الكلام الذي كان يقوله دائما: إنهم لا يبصرون إبصارا ولا يسمعون سماعا كما أنهم لا يفقهون. فالإبصار لا يراد به الرؤية بالعين وإنما الفهم، والمعنى هو أنكم إذا فهمتم من أنا فستفهمون الله. فهو إذن لا يدعي أنه الآب. أود أن أعرف من منكم سمع هذه الآية: فإن الذين يشهدون في السماء هم 3: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم واحد. هل تقرؤون هذا في كتابكم المقدس؟ نعم. يقول أخي إنه يقرأه. My brother says he does read it. You know, you don't read it in the Bible. It's not there. Yes, it is there. Yes, and amazing. There are 3 in all. Yes, yes. For there are 3. I'm quoting first epistle. إنها موجودة في كتابكم يا سيدي. Where it says first epistle of John chapter 5 verse 7. نعم، هذه العبارة هي نص الآية السابعة من الإصحاح الخامس من رسالة يوحنا الأولى. And the Holy Ghost and these 3 are one. In your Bible, sir? And look like seven. Here is the Holy Bible. This verse I quoted you now. وهي موجودة في نص الكتاب الذي تعترف به الكنيسة الكاثوليكية، وكذلك في نص الكتاب الذي تعترف به الكنيسة البروتستانتية، والذي أذن بنشره الملك جيمس. ولكن هذه الآية حذفت من الصيغة المنقحة لنص الملك جيمس بوصفها عبارة مدسوسة. It is thrown out as a fabrication. All modern translations of the Bible do not have. كذلك فإن جميع ترجمات الكتاب المقدس الحديثة لم تعد تتضمن هذه الآية. والذين حذفوها ليسوا من علماء المسلمين أو اليهود أو الهنادكة، ولكن 32 عالما من أبرز علماء المسيحية ينتمون إلى 50 طائفة. تعاونت في ترجمة الصيغة المنقحة. وكذلك الأمر بالنسبة لصعود المسيح إلى السماء، فالصعود غير مذكور إلا في موضعين من أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. فمرقس يقول إن المسيح ارتفع إلى السماء، ولوقا يقول وأصعد إلى السماء. أخي شرش استشهد بآية من أعمال الرسول، ولكن هاتين الآيتين حذفتا أيضا من الصيغة المنقحة بوصفهما عبارتين مدسوستين. The fact that you know this word father does not occur in the Holy. أخي شورش يصر على أن كلمة أب لا ترد في القرآن الكريم. Of God Almighty. نعم، إن لله 99 اسما، ولكن كلمة أب ليست منها. مع أن كلمة أب في العربية أسهل نطقا من كلمة رب. لماذا؟ أب. القرآن لماذا تفاديا لهذه الفكرة الخاطئة؟ ملايين الناس على وجه المعمورة يفهمون هذه الكلمة فهما حرفيا. أن هذا الأب السماوي ولد ابنا. الإنجاب عملية حيوانية تدخل في إطار الجنس، وهو غريزة حيوانية دنيا. وعليك كلمة أب لا ترد في القرآن الكريم إطلاقا، لأن هناك بعض الناس كابن أخينا سلام. ذكر الأخ شرش في كتابه أن ابنه قال له بعد أن خرج من الحمام وأفرغ البانيو من الماء أنه يعرف الآن كيف ينزل المطر. قال له أبوه وكيف يذلك؟ أجاب الولد عندما يغتسل يسوع في السماء ويفرغ البانيو فإن المطر يغرق الأرض وتحدث العواصف الرعدية على الأرض. وعندما قال الصبي ذلك ضمه أبوه إليه وقبله. إن هذا التصور يعلق في الذهن، فتتخيلون الآب كذلك يقوم بعمل مشابه في السماء. ومنعا للتجسيم والتشبيه، فالقرآن يتجنب أي كلمة قد توحي للناس بصورة خاطئة. إذن فكلمة آب لا ترد في القرآن لأنها لا تناسب عظمة الله الذي ولد ابنا، أو الآب السماوي الغامر المحبة الذي يقتل ابنه تكفيرا عن خطايا البشر. أنتم ترتكبون الخطايا وهو لا يستطيع أن يقومكم أو يصلح أخطاءكم، فماذا يفعل؟ يقتل ابنه. أهذا هو الحب؟ رجل يقتحم بيتك ليسرق فيقتل زوجتك أو ابنك ويغتصب ابنتك وأنت عاجز عن رده، فماذا تفعل؟ تقتل ابنك وتسمي ذلك محبة. إن هذا تصور خاطئ لمفهوم العدل والأخلاق. إذا كان تصورك سليما أصبح سلوكك قويما. لقد أتى على الولايات المتحدة زمان كان فيه 60% من الناس يعارضون ممارسة الجنس قبل الزواج، ولكن نقرأ في كتاب الأخ شرش المسمى الفلسطيني المتحرر أنه كان يسير في الطريق برفقة فتاتين على جانبيه، فاعترضته سيدة حسناء ودعته إلى قضاء عطلة نهاية الأسبوع في منزلها. ويذهب الأخ شرش معها لقضاء العطلة عندها، ولكن والد الفتاة كان ينتظر وفي يده بندقية، فيتراجع أخونا بسرعة. وحيث أنك تعرض المبادئ الأخلاقية بهذه الصورة، فلا غرو أن 60% من الأمريكيين حسب الإحصائيات يؤيدون الآن ممارسة الجنس قبل الزواج. What happens is that 61% of the people, latest statistics in America, they are now in favor of premarital sex. So I said, look, I'm told that religion. يقال لنا إن المسيحية ليست دين. Relationship. وإنما هي علاقة. ولكن أصغوا إلى يسوع الذي يقول إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. إخوان الأعزاء سيداتي وسادتي سيد الرئيس، إن الموضوع واسع ويمكننا أن نواصل الحديث فيه لا ما لا نهاية، ولكنني أحترم إشعار الرئيس لأن وقتي قد انتهى. أشكركم جزيل الشكر. extremely grateful for your keen interest. نشكركم على اهتمامكم الشديد. We're all starting to participate in this because ألاحظ أنكم بدأتم تشاركون في هذه المناظرة. فقد ورد إلينا أكثر من 200 سؤال وسنجمعها في كومة واحدة في الصندوق الموجود ورائي. Ahmed Thompson, if he will draw three. I'm going to ask Fred Masovny if he will draw three. Right now, please. أول ما استطعت فهمها. To translate. وإلا فسأحيلها إلى الخبراء ليفكوا مغاليقها ويردوا عليها. That the questions are as evenly balanced. وسأحاول أن تكون الأسئلة الموجهة للمتحدثين متوازنة ما أمكن. And it's addressed to Mr. Didat. السؤال الأول موجه للسيد ديدات. لماذا سمح يسوع للتومة بالجثي أمامه مخاطبا إياه ربي وإلهي؟ لديك دقيقتان للإجابة على السؤال. لأن توما لم يكن في تلك الغرفة عندما ذهب يسوع إلى هناك أول مرة. وقد بين يسوع لتلاميذه أنه هو نفس الشخص يأكل الطعام السمك المشوي وشهد العسل. والتلاميذ أخبروا توما أن المعلم كان معهم يأكل الطعام. قال لهم توما: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع يدي أو إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. أي أنه لن يؤمن أن يسوع حي بجسده. لو قالوا له أنهم رأوا شبح يسوع أو طيفه لآمن، لأن الناس في ذلك العصر كانوا أكثر استعدادا للإيمان بالأشباح منهم للإيمان بأي شيء آخر. Reach hither thy finger and behold my hand and put your hand into my side and don't be. فلما عاد يسوع مرة ثانية إلى الغرفة وكان توما مع التلاميذ هذه المرة، قال له: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن. And he couldn't believe. عندها أدرك توما المعروف بشكه أنه كان غبيا، فكل التلاميذ شهدوا بأن يسوع كان معهم حيا يأكل السمك المشوي وشهد العسل، ولكنه أبى إلا أن يضع يده في جنب يسوع. فقال له يسوع: تعال واصنع ما تريد. عندها أدرك أنه كان أحمق، فقال متعجبا: ربي وإلهي. فهل كان يخاطب يسوع على أنه ربه وإلهه؟ كلا، إنها صيغة تعجب. The next question is prefaced in the name of Allah. Did Jesus pray? السؤال الثاني موجه للدكتور شرش. هل كان يسوع يصلي؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يحتاج إله كامل كما يزعم المسيحيون إلى أن يصلي؟ ولمن كان يصلي؟ Beloved friends, how lovely it is to be with. أصدقائي الأعزاء، كم يلذ لي أن أكون معكم مرة أخرى. وللأخذ داد أقول إنني على ثقة بأنه ستتاح لنا فرصة أخرى للاشتراك في مناظرة كهذه، وربما اقترحت عليه موضوعا آخر كما اقترح هو علي موضوع الليلة. The answer to the question. One of the difficulties apparent. من الصعوبات التي يبدو أن بعضكم يواجهها هنا أنكم تستصغرون إلهكم. To come down to say to you. الله كبير بما يكفي لأن ينزل إليكم ويقول لكم: إني أحبكم. هل تستطيعون أن تفهموا ذلك؟ فالله محبة، وبهذه الصفة جاء في صورة إنسان كامل من غير أن يرتكب معصية قط. وكإنسان يمثلكم كان يصلي للأب السماوي. تذكروا ما قاله يسوع عندما كان على الصليب: إيلي إيلي لما شبقتني. وأنا متأكد أنكم تدركون أن يسوع لم يكن يتكلم بالعربية. لقد قال ببساطة ما معناه: إلهي إلهي لما تركتني. وعندما مات يسوع فإن الله لا يموت، وإنما الذي مات جسده فهو حي أبد الدهر. الرجاء أن تتذكروا ذلك. فيسوع إذن كان يتحدث إلى الآب السماوي. Thank you. I'm afraid there are no supplementaries because I'm getting 300 at the same time. So we are going to continue with the next question. Remember. I'm going to ask for quiet. أطلب منكم أن تلتزموا الصمت. Or you will be ejected from this meeting. إلا أيها السيد ستطرد من القاعة. إذا لم يجب المتحدث الذي وجه إليه السؤال على السؤال المطروح فذلك عيب فيه هو وميزة لخصمه، ولذلك فإننا لن نخوض في مسائل كهذه. Therefore, we will not address ourselves to those kind of issues. The next question is for Mr. Didat. السؤال التالي موجه للسيد ديداد. في الآية أنا والآب واحد. كلمة واحد باليونانية ليست بالمذكر ولا بالمؤنث، وتعني واحدا من حيث الجوهر والطبيعة لا من حيث الهدف. Mr. Didat, would you like to comment? السيد ديداد، هل تفضلت بالتعليق على السؤال؟ This one. In Greek, in hen. إن كلمة واحد باليونانية هي hen. Now, ونفس الكلمة مستخدمة في الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا، حيث يتحدث يسوع مع الله قائلا: كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. فهل هذا الواحد يعني اتحاد الأجساد كما لو كانوا نقانق؟ الله والمسيح والتلاميذ بما فيهم توم الشكاك ويهوذا الخائن؟ كلا، الوحدة هي في الهدف، لا في الجوهر أو السلطان أو العلم الكلي أو القدرة الكلية. وعن آدم وحواء يقول الكتاب المقدس: ويكونان جسدا واحدا. والكلمة اليونانية المستخدمة في هذه الآية هي أيضا هن، فالوحدة هنا كذلك هي في الهدف لا في الجوهر. This one is in purpose and not in body or power or omnipotent or omniscient. Dr. Shirosh, what do you mean by... السؤال التالي موجه للدكتور شوروش. ماذا تعني عندما تقول أن يسوع هو ابن الله؟ Do you mean Jesus is direct? مع كل احترامي للدكتور شرش، هل تعني أن يسوع ابن الله فعلا كما أنني ابن أبي، أو أنك تعني شيئا آخر؟ الرجاء أن تشرح لنا ذلك. If you would please remember. الرجاء أن تتذكروا أن عبارة ابن الله هي لقب روحي. الله لم يتزوج قط، الله هو إله ثالوثي. وأود أن أنبهكم إلى أنكم حين تقولون بسم الله الرحمن الرحيم فإننا نرى الثالوث 113 مرة في القرآن، تماما كما نقول نحن باسم الأب والابن والروح القدس. علينا أن نحب بعضنا البعض وأن نسلم بهذه الحقيقة، وهي الله في المسيح الذي جاء ليتصالح معكم. وشكرا. Could you please explain how God could save the world? السؤال التالي موجه للسيد ديدات. هل لك أن تشرح لنا كيف يخلص الله العالم إذا لم يكن الله قد تجسد في يسوع كما يذكر ذلك العهد الجديد؟ Let me first correct. هل لي أن أصحح أولا الخطأ الذي وقع فيه أخي شرش فيما يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه العبارة تعني أن الله واحد وهو رحمن رحيم. Allah, who is most gracious, most merciful, and He shows us 99 attributes. ولله 99 اسما، ولكنه ليس 99 إلها، ولا هو ثلاثة آلهة في إله واحد، في حين أن الصيغة المسيحية تعترف بثلاثة آلهة. God save the world. والآن فإلى السؤال الذي نحن بصدده: كيف يخلص الله العالم؟ And the way is. Believe in God and do. هناك طريق واحد فقط وهو الإيمان بالله والعمل الصالح. Surely I'm telling you. هذا ما قاله يسوع. الحق الحق أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات، أي إن لم تكونوا أفضل من اليهود فلن تدخلوا الجنة. هذا هو الطريق الوحيد للخلاص. Now Mr. Didat has concluded that comment on a very positive statement. لقد ختم السيد ديدات حديثه بقولة إيجابية للغاية، وسأطلب من الدكتور شرش أن يفعل نفس الشيء على أن يكون ذلك في غاية الإيجاز وشكر. Once again, مرة أخرى أذكركم بأن يسوع لم يكذب قط، فقد قال As Moses, وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. Will provide the offering. عندما حاول إبراهيم أن يضحي بابنه قال الله له لا تفعل ذلك فأنا سأضحي عنك. ونحن نحمد الله هذه الليلة أننا نستطيع أن نعلن الحقيقة، وهي أن الله هو الآب والابن والروح القدس، واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. إنه سر لا أستطيع أنا ولا أنتم أن تكتنهوا، ولكن يمكننا أن نقبله. I'm going to ask for your quiet for a moment or two. أرجى التزام الهدوء لحظة. Between 1 and 2,000 people. إنما يتراوح بين 1,000 و 2,000 شخص. And therefore. لم يتمكنوا من حضور المناظرة هذه الليلة بعد أن ردهم رجال الشرطة على كره منهم. بناء على تعليمات السلطات نظرا لعدم توفر الأماكن. وحينما سمعت بتنظيم هذه المناظرة ما كان يدور في خلدي أن هذا الأمر ممكن، أي أن يجري حوار بين مسيحي ومسلم. أطلب منكم أن تشكروا كلا المتحدثين. شكرا وليلتكم سعيدة. The occupation of God. Jesus was a carpenter by trade. Mark chapter 6 verse 3. And the son of a carpenter. Matthew chapter 13 verse 55. The powerless God. Jesus said, I can of mine own self do nothing. John chapter 5 verse 30. A sleepy God. He was asleep. Matthew chapter 8 verse 24. He fell asleep. Luke chapter 8 verse 23. And he was in the ship, asleep on a pillow. Mark chapter 4 verse 38. A thirsty God. He saith, I thirst. John Chapter 19, verse 28. A weeping God. Jesus wept. John, chapter 11, verse 35. This book, The God That Never Was, is available free to all. Please phone, call, or write to Islamic Propagation Center International. Thank you.